بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فأولا أشكر لكلية اللغة العربية بإيتاء السلام، ممثلة في السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسيد الأستاذ الدكتور وكيل الكلية والسادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمدرسين المساعدين والمعيدين والسادة الإداريين بالكلية وجميع العاملين بها، أشكر لهم حسن هذه الدعوة الكريمة لشخصي الضعيف لنتدارس ونتبادل الرأي معا حول هذا الكتاب، كتاب سيبويه. وثانيا أرجو من الله جل وعز أن تكون الفكرة أو الصورة التي وصلتكم ووصلت إلى حضراتكم عن شخصي الضعيف صورة واقعية لا مبالغة فيها ولا تكبير ولا تضخيم، فأنا ما أنا إلا باحث لغوي في كتاب سيبويه. وثالثا أما عن منزلة كتاب سيبويه فنحن جميعا نعلم أن كتاب سيبويه منذ أن خرج إلى الناس ووصل إلى عقولهم قبل أيديهم وقد شغل الناس ودارت حوله الدراسات وتنوعت بشأنه المؤلفات من شروح واختصارات واستدراكات ونقود وما إلى ذلك، ونحن جميعا على علم وذكر من أن كتاب سيبويه حينما خرج إلى الناس قابلوه في أول الأمر مقابلة الشك والارتياب، وما موقف يونس ابن حبيب المتوفى سنة 182 هجرية، وهو أحد شيوخ سيبويه، حينما أخبر بأن سيبويه قد ألف كتابا في 1000 ورقة من علم الخليل، فقال قولته المشهورة: أظن أن هذا الغلام يكذب على الخليل. فقالوا له: إنه قد نقل عنك أيضا. فقال: جيئوني بكتابه. فلما جاءوه به، وجاءوه طبعا تعتبر متعدية، فلما جاءوه به وقرأ ما فيه قال: أظن أن هذا الرجل قد صدق فيما نقله عن الخليل كما صدق فيما حكى عني. فتحولت تلك المثلبة والمنقصة والمذمة في أول الأمر إلى شهادة تقدير وإكبار لسيبويه. ومن هنا تنوعت الدراسات حول كتاب سيبويه وشغل الناس، لأن كتاب سيبويه يعد أول نص نحوي وصل إلينا، أول نص نحوي وصل إلينا. صحيح أن هناك بعض الكتب أو بعض المصنفات لأبي عمرو بن العلاء، لكن لم يصل إلينا شيء من هذه الكتب. فالكتاب الذي وصل إلينا كاملا وبحمد الله كاملا وتاما لم يضع منه شيء هو كتاب سيبويه. فطبعا هذه عن منزلة الكتاب. وطبعا درج العلماء الأقدمون أن يطلقوا على هذا الكتاب قرآن النحو، قرآن النحو. وطبعا كما ذكر أخي الدكتور وجيه، للعلاقة أو لوجه الشبه الذي بين هذا الكتاب وبين الكتاب المقدس القرآن الكريم. لكني حقيقة لا أحب أن أطلق هذه العبارة على أي كتاب مهما بلغ قدره وعلى شأنه وسمى نوعه وسمى وضعه. لا أحب أن يطلق على هذا الكتاب قرآن النحو، لأن هذه العبارة استأثر بها كتاب الإسلام المقدس، فلا أحب أن ينازعه فيها سواه. ولذلك أنا عندما أضطر اضطرارا في أي كلام أو في أي كتابة أن أذكر هذه العبارة باعتبارها أثرا تاريخيا يعبر عن واقع الكتاب، أصدق تمثيل وأصدق تعبير أقول فيما يقولون أو فيما يقول بعضهم حتى أخرج من عهدة النسبة على لساني، فمجرد حكاية أقولها عن أنقلها عن غيري ليست لي وليس فيها أي شيء سوى النقل. أما من ناحية الكتاب فكتاب سيبويه، فحقا لقد صنع سيبويه للنحو والصرف ما لم يصنع أحد. صنع سيبويه للنحو والصرف ما لم يصنع أحد. وكتاب سيبويه مخصص أو مؤلف أو مدون للنحو والصرف فقط، للنحو والصرف فقط، صدره للنحو وعجزه للصرف. يبدأ النحو من أول الكتاب إلى صحيفة 334 من الجزء الثالث، طبعة الأستاذ عبد السلام هارون، ويبدأ الصرف من صفحة 335 من الجزء الثالث حتى نهاية الجزء الرابع وهو نهاية الكتاب. فصدره للنحو وعجزه للصرف. وأما ما يقال إن كتاب سيبويه فيه إلى جانب النحو علوم أخرى كاللغة والبلاغة والأدب، فهذا الكلام ليس على سبيل الحقيقة ولكنه على سبيل المجاز. فهذه العلوم كما سأبين فيما بعد جاءت في ركاب علم النحو ولم تأتي في كتاب سيبويه على طريق الاستقلال، وإنما جاءت في ركاب علم النحو. فالأمثلة اللغوية الكثيرة التي فاضت وزادت وجاوزت الحد المتداول إنما هي ثروة لغوية طائلة، ثروة لغوية طائلة من الأمثلة التي صنعها سيبويه وجرت على لسانه، واستقاء من أقوال العرب وحكمهم وأمثالهم، كل هذا صحيح ثروة لغوية، لكن لم يأتي أو لم تأتي على سبيل أنها أو أنه كتاب لغة، ولكن جاءت في ركاب علم النحو. كذلك الأشياء التي تلوح في أثناء كلام سيبويه كما نقل بعضها الأخ الفاضل حينما تكلم عن ظن وظنن أو رد ورد وما إلى ذلك، هذه العبارات البلاغية أو الأدبية التي جرت على لسانه وتلوح في أثناء كتابه أو في ثنايا كتابه كالمصابيح في الدجى، إنما هي نتف يسيرة وأقوال يسيرة جرت على لسانه، لم تأتي على أنه كتاب بلاغة ولا على أنه كتاب أدب. كذلك الشواهد الشعرية التي وجدت في كتاب سيبويه وقد جاوزت هذه الشواهد 1000 شاهد. هذه الشواهد ثروة أدبية طائلة وثروة أدبية عريقة وثروة أدبية أصيلة في المجال الأدبي، لكنها جاءت على لسان سيبويه كشواهد نحوية للقواعد النحوية والأحكام العربية. أخلص من كل هذا أن هذه الأشياء التي تنقلت عن أن كتاب سيبويه فيه من البلاغة أو من الأدب أو من اللغة ما فيه، لم تكن هذه الأشياء على سبيل أنه كتاب لغة أو أنه كتاب أدب أو أنه كتاب بلاغة، ولكنه كتاب نحو فقط، كتاب نحو وصرف فقط. وطبعا عندما نقول كلمة نحو، كلمة النحو لها إطلاقان: إطلاق يتخصص كما نقول نحو صرف، فيراد بالنحو شيء ويراد بالصرف شيء آخر، كما يقول علماء الشريعة الزكاة والصدقة وما إلى ذلك. إنما إذا أطلقت كلمة النحو، إذا أطلقت كلمة النحو وحدها على سبيل الانفراد، يكون القصد من هذه العبارة أو من هذه الكلمة النحو والصرف. ولكن إذا اجتمع وقلنا نحو وصرف، يراد بالنحو شيء ويراد بالصرف شيء آخر. فطبعا نحن نعلم جميعا أن مهمة علم النحو هو معرفة ضبط أواخر الكلمات، ومهمة علم الصرف هي الحديث بالأبنية. فللنحو مهمة وللصرف مهمة، وللنحو راية وللصرف راية. هذه من ناحية منزلة الكتاب. فالكتاب منذ أن خرج إلى الناس وقد شغله إما بالشرح والدراسة وتأليف المؤلفات حول هذا الكتاب، وحتى بالنقد، فالنقد عرف قديما منذ أن خرج الكتاب إلى الناس وصاحبه النقد، وما ذلك إلا استعظاما لما فيه واستحسانا لما فيه. وهذا شأن كل عمل عظيم، وبخاصة عندما يبعثه صاحبه ويمضي دون أن يدافع عنه. فالقدر لم يمهل سيبويه كما يقال كثيرا حتى يتولى مهمة الدفاع عن كتابه. فالنحاة رأوا ما فيه من عظمة بأنفسهم، لم يروا سيبويه يدرس هذا الكتاب إلا نماما أو قليلا. ثالثا، طبعات الكتاب. طبعا من المعلوم أن الكتب في الزمن القديم كانت تتداول أو تتناقل على هيئة مخطوطات، لم تكن الطباعة قد ظهرت بعد، فكان كل عالم من العلماء ينسخ أو يقوم على نسخ نسخة خاصة به تعرف باسمه، فهذه نسخة المبرد، وهذه نسخة الأخفش، وهذه نسخة ابن السراج، وهذه نسخة الزجاج، وهذه نسخة الرماني، وهذه نسخة الزجاج، وما إلى ذلك. لكن عندما وجدت الطباعة بدأ الكتاب يأخذ طريقه إلى النور عن طريق الطباعة. وأول ما بدأت طباعة الكتاب، بدأت طباعة الكتاب في أواخر القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر قبل الماضي. وبدأت طباعة الكتاب على يد، أول ما بدأت على يد المستشرق الفرنسي، المستشرق الفرنسي، وعرفت هذه الطبعة بطبعة باريس، وهي الطبعة التي يرمز إليها الأستاذ عبد السلام محمد هارون في هوامش طبعته بحرف الطاء، فكلمة حرف الطاء يرمز إلى الطبعة الفرنسية التي طبعت ونشرت على يد المستشرق الفرنسي. ثم توالت الطبعات بعد ذلك، طبعة ألمانية وطبعة هندية، ثم جاءت أخيرا الطبعات المصرية. الطبعات المصرية بدأت أيضا الطبعة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، وهي الطبعة التي طبعت في مطبعة بولاق في حي بولاق في القاهرة، بولاق أبو العلا، كانت المطبعة الحكومية أو المطبعة التي كانت تسمى بالمطبعة الأمينية كانت في حي بولاق، فعرفت هذه الطبعة بطبعة بولاق. وطبعا قام على نشر هذه الطبعة وتولي طباعة هذه الطبعة أحد الموظفين، أو كما يقال لهم آنذاك أحد المصححين في دار في مطبعة بولاق. فمصطلح المصحح في ذلك الزمن يعادل عندنا اليوم مصطلح المحقق، لكن المصطلح القديم كان معروفا في أول الزمن عندما بدأت الطباعة. ولذلك نجد التعليقات كما سيأتي أقول على هوامش طبعة بولاق تحت اسم مصحح طبعة بولاق. إنما لما طبع الأستاذ عبد السلام هارون الطبعة الأخيرة عرف باسم المحقق، ونحن نسمي المحقق الآن، ما عادت التسمية القديمة موجودة الآن، التسمية بالمصحح لم تعد موجودة. طيب إذن أنا قلت إن مصر طبع فيها طبعتان، الطبعة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر في مطبعة بولاق، والطبعة الثانية طبعت في الستينيات في القرن الماضي على يد الأستاذ عبد السلام محمد هارون. أما من ناحية طبعة بولاق فالكتاب يتكون في هذه الطبعة من جزئين في مجلدين، من جزئين في مجلدين من القطع الكبير، من القطع الكبير. يبدأ المجلد الأول أو الجزء الأول من أول الكتاب طبعا، وينتهي قبل نهاية الممنوع من الصرف، ويبدأ المجلد الثاني ببداية أبواب الممنوع من الصرف وطبعا أنا أقول أبواب الممنوع من الصرف ولا أقول باب الممنوع من الصرف، أقول أبواب الممنوع من الصرف تابعا لنظام سيبويه، لأن سيبويه يعقد أبواب كثيرة للممنوع من الصرف، ولذلك أنا أستخدم المصطلح الذي يتناسب مع كتاب سيبويه ما دمت أتحدث عن كتاب سيبويه. يبقى إذن طبعة بولاق، لو أردنا أن ننظر في طبعة بولاق وهي في مجلدين كما قلت من القطع الكبير، على الجانبين الأيمن والأيسر كما هو شأن التعليقات في الكتب القديمة، على الجانب الأيمن والأيسر مقتطفات من شرح السيرابي لكتاب سيبويه، يأتي بها مصحح طبعة بولاق لتوضيح أو لإيضاح بعض النقاط، بالإضافة إلى بعض التعليقات لمصحح طبعة بولاق، يعني على الجوانب اليمنى واليسرى تعليقتان أو نوعيتان من التعليق. النوعية الأولى مقتطفات من شرح السيرافي لكتاب سيبويه. السيرافي من أوسع الشروح على كتاب سيبويه، والسيرافي طبعا متوفى سنة 368 هجرية، 368 هجرية. والمقتطفات الأخرى تعليقات لمصحح طبعة بولاق. في ذيل الصحيفة الأسفل طبعا شرح الأعلم الشنتمري للشواهد الشعرية فقط، للشواهد الشعرية فقط. الأعلم الشنتمري عالم نحوي أندلسي متوفى سنة 476 هجرية، كتب هذا الكتاب وعرف أحيانا باسم شرح الأعلم أو أحيانا باسم شرح الشنتمري وما إلى ذلك. يبقى إذن كتاب سيبويه طبعة بولاق التعليقات عليه تكاد تكون قد انحصرت الآن في ثلاث نوعيات، على اليمين واليسار تعليق مقتطفات من شرح السيرافي وتعليقات لمصحح طبعة بولاق، وأسفل الصحيفة شرح الشواهد الأعلم الشنتمي والشواهد الشعرية فقط. نأتي إلى طبعة الأستاذ عبد السلام هارون. طبعة الأستاذ عبد السلام هارون تتكون من خمسة أجزاء، خمسة مجلدات. المجلد الخامس عبارة عن فهارس فقط. يبقى الكتاب ينتظمه، نسيت أن أقول في طبعة بولاق وسط الصحيفة لنص سيبوي، وسط الصحيفة لنص سيبوي. طيب طبعة الأستاذ عبد السلام هارون في أربعة أجزاء، الكتاب أربعة أجزاء، أما الجزء الخامس عبارة عن فهارس. طيب التعليقات التي كانت في طبعة بولاق على اليمين، على اليمين واليسار انعدمت في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون وشأن كل الكتب الحديثة، ما عاد فيه تعليقات، ما عاد فيه تعليقات على اليمين أو اليسار، كل التعليقات في ذيل الصحيفة. النص أيضا في أعلى الصحيفة هو نص سيبوي، في ذيل الصحيفة شرح الأعلم الشنتمري بطريقة معدلة أو مطورة أو مغيرة بعض الشيء أو مصححة بعض الشيء. طيب وتعليقات على الشواهد الأخرى من حديث أو من آيات قرآنية أو من مقابلات النسخ على ما هو النظام الحديث في التحقيق. يبقى إذن التعليقات منحصرة في أسفل الصحيفة في كتاب في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون. طيب إذن الآن عرفنا طبعات الكتاب، عرفنا طبعات الكتاب، ننتقل إلى رابعا كيف تأكدت معرفتي بكتاب سيبويه؟ كيف تأكدت معرفتي بكتاب سيبويه؟ طبعا لعل بعضكم يعرف أنني منذ 20 عاما وأنا معني بتحقيق أحد شروح كتاب سيبويه، وهو شرح كتاب سيبويه لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 هجرية. وطبعا كانت رسالتي للدكتوراه دراسة شرح الرماني مع تحقيق المجلد الثاني وبعض الثالث. ربما يسألني سائل: وأين المجلد الأول؟ لماذا لم تحقق المجلد الأول؟ لأن المجلد الأول من النسخة التي كانت معروفة آنذاك كان مفقودا. النسخة كانت مكونة من 5 مجلدات، مفقود منها المجلد الأول، فبدأت بتحقيق المجلد الثاني. بدأت بتحقيق المجلد الثاني وبعض الثالث. لماذا بعض الثالث؟ لأكمل موضوع النداء كان مشتركا بين الثاني والثالث، ولذلك كانت الرسالة هكذا. وطبعا كلمة أقولها للباحثين: الباحث اليوم يريد أن يسجل الرسالة اليوم ويناقشها غدا، معلش العبارة فيها مبالغة شديدة، لكن زمن السرعة يقتضي ذلك. أنا حصلت على الماجستير سنة 69 وبدأت أبحث عن الموضوع، وظللت سنوات أبحث عن الموضوع، وكان في ذهني أنا أريد موضوعا يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره. كنت أريد موضوعا بهذه النوعية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون تحقيق شرح الرماني لكتاب سيبويه. قلت: وماذا بعد؟ فهل هناك كتاب نحو بعد كتاب سيبويه؟ لا، لأن طبعا أنا سأرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب سيبويه باعتباره المتن المشروح. فكتاب سيبويه، معلش ربما لو أطلنا بعض الشيء يا أستاذ، يعني نحن معك إلى العشاء فقل ما تشاء، ما تتعبوش أوي، نحن معك إلى العشاء فقل ما تشاء. أنا معلش أذكر عبارة، وعليك العشاء على قسم العشاء، جملة بين مزدوجين كما يقولون. أيام أن كنت في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كنت في كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز في جدة، لكن كانت الكلية مفردة في المدينة، فكنت بجوار الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. فكان يأتي إلي طلاب ليسألوني عن بعض أشياء، أقول لهم: من أين أنتم؟ ربما يقول بعضهم: من الجامعة الإسلامية. فأقول لهم: بأنتم سيدين الجامعة الإسلامية اللي فيها عتولة النحل، وجايين للشخص ده، هو الصغير ده مش عارف إيه، أستاذنا من لزم شيئا عرف به، وحضرتك لازمت كتاب سيبويه وعرفت. فكان يقولوا والله فيؤتى إليك ده. فكان والله يقولوا لي إحنا لما سألنا قيل لنا عنك، فلما كفرت المسألة هذه بالجامعة الإسلامية ومن كلية التربية ومش عارف كلية المعلمين وكذا وكذا، قلت طيب. فكنت بدرس لواحد قال لي اختار لي كتاب ودرسه لي، فاخترت له شرح ابن يعيش المفصل. فالمهم وبعد قلت له قال لي اجي لك البيت اجي لك اي مكان، قلت له لا تعالى للكلية اللي انا فيها حتى لا يقال انني بدرس درس خاص. هذه الجمل وادي الجمال، هذه الجمل وادي الجمال، انا هو الطالب. نتعلم منك في كل شيء. فالمهم نتعلم منك في كل شيء. فالمهم قلت طيب، ثم اذا كان الامر كذلك من اعمل لي حلقه في المسجد النبوي وادرس كتاب سيبويه، وعندما يعلمون سيتوافد الناس من كل حدب وصوب. فالمهم رحت سأل هيئة الحرم المسؤولين عن الحرم، ووجدت أن عايزة موافقة الحرم وموافقة الإمارة وموافقة كذا، فيعني المسألة لقيتها طويلة شوية، فقلت لا ما فيش داعي، ما فيش داعي، ارجع لبلدنا أحسن. نبقى هنا مش عايزين موافقات، لما نيجي كلية اللغة العربية في إيتاي للسلام ما حدش هيقابلنا يقول لنا أنت رايح فين. إليك تسمى الركب يا أستاذ. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. فالمهم نعود إلى ما كنا فيه، كيف عرفت كتاب سيبويه؟ وأنا رغم أنني سجلت الرسالة رسميا سنة 73، وذكر لكم الأخ في السيرة الذاتية أنني حصلت على الدكتوراه سنة 82، يعني من 73 ل 82 تسع سنوات. لماذا قضيت هذه الفترة الطويلة؟ قلت في نفسي أنا مسجل مجلد الثاني من كتاب شرح الرمان، لكني لم أقنع بأني أقرأ المجلد الثاني فقط، بل قرأت الشرح كله إلى نهايته، ولم أقنع بأني أقرأ ما يقابل الشرح المجلد الثاني من كتاب سيبويه، بل قرأت الكتاب كله كلمة كلمة، وكنت أقف عند كل شيء وأقرأ الكتاب قراءة محقق لا مدقق. وفرق بين قراءة المحقق والمدقق، المدقق يقرأ ويجتهد في الوصول إلى سلامة النص، لكني عندما أقرأ قراءة محقق أقف عند كل سطر، أقف عند كل جملة، أقف عند كل كلمة، بل أقف عند كل حرف، بل أقف عند كل نقطة. هذا شأن المحقق. أما الآن نسمع في المناقشات أن بعض المناقشين يأخذ على الباحثين أخطاء في التحقيق في نقل العبارات، ينقل العبارة من المخطوط خطأ. صحيح السهو وارد، لكن ليس إلى حد الكثرة. فالمهم أعطيكم فكرة في لحظات عن شرح الرمان، حتى تعرفوا المعاناة التي يلاقيها الإنسان في تحقيق شرح الرمان. شرح الرمان يختلف عن جميع الشروح التي عرفتها في النحو وفي غيره، طبعا نحن نعلم شرح ابن يعيش المفصل بيتناول قطعة أو باب من كتاب سيبويه ويعلق عليه الشرح والبيان، وهكذا شرح السيرافي لكتاب سيبويه هكذا نفس الطريقة، قطعة من كتاب سيبويه ويعلق عليها. شرح الرماني ليس كذلك. شرح الرماني قائم على أربعة عناصر، منها عنصران رئيسان. العناصر الأربعة كالتالي: العنوان، يبدأ العنوان طبعا شيء طبيعي، يبدأ بالعنوان، ثم يليه عنوان جانبي أيضا تحت اسم الغرض فيه، الغرض من الباب، الغرض من الباب، إيه الغرض من دراسة هذا الباب؟ وأنتم تعلمون أن مهمة علم النحو إيه الغرض من الأبواب؟ إيه الغرض من القواعد؟ ما الهدف من القواعد؟ ما المرمى من القواعد؟ ما الغاية من معرفة هذه القواعد؟ فالرماني يعطينا خلاصة عن مضمون الباب في هذه الكلمة الموجزة: الغرض من الباب. ثم ينتقل إلى العنصر الثالث تحت عنوان مسائل هذا الباب، يعني أسئلة هذا الباب. هو لا يعرض قطعة من سيبويه ويشرح، ولكن يعرض الباب من كتاب سيبويه على هيئة أسئلة، على صورة أسئلة، ليست سؤال وجواب كما يظن البعض، يعني يأتي بسؤال ثم يأتي بالجواب عقب السؤال، لا لا، يعرض الباب كاملا مسألة مسألة على هيئة أسئلة: ما حكم كذا؟ ولماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ وهل يجوز كذا؟ ولما جاز كذا ولم يجوز كذا؟ بهذه الطريقة. السؤال الأول عنده سؤال عام بأسلوب لم يتغير: ما الذي يجوز فيه كذا؟ ما الذي يجوز في الابتداء، في الابتداء مثلا؟ وما الذي لا يجوز ولما ذلك؟ السؤال الأول سؤال عام يتناول ثلاث جزئيات: الجائز وغير الجائز، وعلة الجواز وعلة عدم الجواز. يقابل هذا في الجواب أصل عام، سؤال عام يقابله أصل عام، ينعقد عليه الباب وتدور حوله مسائله. كل مسائل الباب يمكن إرجاعها إلى هذا الأصل العام. وبهذه الطريقة الأسئلة على التوالي والإجابة على التوالي، ولكنك لا تشعر بأن فيه فجوات بين الأجوبة وبعضها، مترابطة متولية مسلسلة مرتبطة بعضها ببعض. هذا نظام كتاب سيبوي، شرح الرماني لكتاب سيبوي. هذا كان يلتزم مني أو يلزم مني أني أقرأ الباب أولا في كتاب سيبوي قراءة دقيقة، ثم أذهب إلى الشرح وأعارض المسائل بكتاب سيبوي، ماذا أخذ وماذا ترك، وماذا قال وماذا لم يقل. طيب، ثم أذهب إلى الجواب وأعارض الجواب بالمسائل، ثم أعارض الجواب بكتاب سيبوي، ماذا قال وماذا أخذ من هناك وماذا ترك. إذن كان الأمر يستدعي مني أن أقرأ كتاب سيبوي أولا قراءة دقيقة، ثم أقرأ كتاب سيبوي عند قراءة المسائل، ثم أقرأ ثالثا قراءة كتاب سيبوي عند قراءة الجواب، وأخيرا نظرا لأن نص سيبوي ليس موجودا في إطار شرح الرماني، يلزم القارئ أن يكون بين يديه نص سيبوي، فكنت أكتب نص سيبوي في الهامش. كل مجموعة من الأسئلة مرتبط بعضها ببعض وترجع إلى فقرة معينة أثبت نص سيبويه المقابل. وأنتم تعلمون أن قراءة أي نص، نحو ولا غير نحو، أي قراءة أي نص كتبته تختلف عن قراءته. أنت عندما تقرأ تفهم درجة معينة من الفهم، ولكن عندما تكتب يظهر لك ما لم يظهر لك عند القراءة. فشأن القراءة أوقع في الصلة بكتاب سيبوي، وما كنت أظن بالزمن، وأنا ما زلت إلى الآن مع كبر السن ومع التخوف من أن يحل القضاء قبل الانتهاء، ومع ذلك أقول يعني باقي معايا أشياء بسيطة، باقي معايا أشياء بسيطة لعل ربنا ييسر وأنتهي منها حتى يخرج الكتاب. والحق والحقيقة، والحق والحقيقة أني صنعت في كتاب شرح الرماني طريقة لم أسبق إليها، طريقة لم أسبق إليها، أو على الأقل لم أسبق إليها مجموعة، ربما يكون فيها جزئيات طرقت من قبل لكن كمجموع لم تتناول من قبل هذه الطريقة، بحيث أني وفرت على طابع الكتاب لو طبع بعدي أن يسهل على طابع الكتاب ليس عنده تغيير في الصفحات ولا الأرقام ولا كذا ولا كذا بعد الطباعة، لا، سيثبت ما أمامه ولا يغير أي شيء، تصحيح فقط. طيب المهم بقي كثير وصلنا في الكتاب، باقي معايا لا في في في التحقيق بقي كثير، من عارف من عارف، انا بعطي المثال من كتاب سيبوي باعتبار مطبوع وموجود في ايدي الناس. نعم. يعني باقي معايا نصف المجلد الجزء الرابع وده الاخير، يعني الجزء الرابع الاخير، نصف الاخير، نصف الاخير، ربنا يكرمك. الحمد لله. الجزء الاول، نعم، الجزء الأول طبع ولا لا؟ أنا ما طبعت إلا كان جزء زمان، لكن يعني من فترة طويلة، من حوالي، لكن هتوريك طبعت الكتاب إن شاء الله الكتاب حتى يطبع الكتاب ويكون من طبع واحدة غالبا. يعني الجزء الأول اللي كان مفقود وجد ولا لا؟ أيوة، أنا نسيت أن أنا أقول لك الجزء الأول ما موجود، ده مهم، نسيت. أنا عندما كنت في السعودية في المدينة المنورة وجدت نسخة كاملة في مكتب في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، فذهبت هناك لأصورها، فعندي صورتان، الصورة القديمة في مكتبة فيض الله بتركيا طبعا، والثانية أيضا من تركيا، أصلها من تركيا. فطبعا لما ذهبت هناك كان المجلد، كان النسخة في خمسة مجلدات، في خمسة مجلدات، أخبروني بأن ينقصها المجلد الثاني، قلت طيب ما يهمني المجلد الثاني عندي. فالمهم طلبت منهم تصوير النسخة، فقالوا لا نستطيع أن نصور الكتاب كاملا، نصور لك مجلد مجلد، وعندما تنتهي من المجلد تعود لتصوير الآخر. فقلت خلاص ما أي حاجة، صوروا أي حاجة. فالمهم كتبت طلب التصوير، وعندما ذهبت لأتسلم المصور وجدتهم صوروا الكتاب كله، وجدتهم صوروا الكتاب كله، فعدت بالكتاب كله. فالمهم وكنت أصدرت، انتقلت من تحقيق النحو إلى تحقيق بداية في تحقيق الصرف، لأن الصرف ما يرتبطش بالأول. فحققت جزء وطلع ومنشور من حوالي 15 سنة ولا حاجة زي ولا 20 كده ولا بتاع. فالمهم توقفت عن المواصلة في الصرف وعدت إلى النحو من الأول، وبدأت من النحو من الأول. إن شاء الله إن شاء الله. لا والله، هو الحب مش للحبيب الأول، ده الحب للحبيب كله من الأول لا الخمس أحب. طيب أعانك الله، الحمد لله على إتمام. فالمهم هذه الطريقة لمعرفة كتاب سيبوي. طيب، وخامسا، وخامسا، احنا نسينا رابعا النقطه، نعم احنا كنا نسينا رابعا، وخامسا طبعا اتكلمنا عن الكلمه الاولى إتي السلام، الكلمه الثانيه الصوره الواقعيه وغير الواقعيه، الصوره ثالثا منزلة الكتاب بين كتب النحو. رابعاً طبعات الكتاب. خامساً كيف عرفت الكتاب. سادساً نقد الكتاب. ومن خلال هذا النقد سنتكلم عن منهج سيبوي. طيب، الكتاب كما قلت تعرض للنقد أو النقود منذ خرج إلى أيدي الناس. أيام يونس. جاء من أيام يونس، وجاء الأخفش، الأخوش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 210 هجرية، ثم واصل الطريق المبرد أبو العباس المبرد المتوفى سنة 285 هجرية، وله كتاب الغلط، مسائل الغلط عند سيبويه. أيوة. مسائل الغلط عند سيبويه. وأنا أستاء بشدة من عبارة الغلط هذه. وعندما توجه كلمة الغلط لسيبويه بالذات أستاء استياء شديدا. لو قيل أستاذنا، تأويل كلمة الغلط عندهم تختلف عن تأويلها عندنا؟ لا، مش تختلف بقى، معلش، ما أنا أقول مش تختلف من مدلولتها التوهم. أيوة. من مدلولتها التوهم. إنهم أجمعون. أيوة. ذاهبون. أيوة. رفعوا أجمعون لماذا؟ على توهم أن إن مش موجودة. أيوة. على فهذا بمعنى، لكنهم لا يريدون هذا المعنى، لا يريدون معنى التوهم، لأن معنى التوهم يعني مثلا ليس زيد مثلا بحاضر ولا قائما مثلا، وعطفت على المجرور ومنصوب على توهم عدم وجود الباء، توهم عدم وجود الباء، هذا معنى مقبول، ما فيش أي شيء، لكنهم لا يقصدون هذا، يقصدون الغلط بمعنى الخطأ. أستاذنا، في كتب، في مثلا بلى ماشي، في كتب ألفت زي أغاليط الرواة لعلي بن حمزة البصري. أيوه. وكانت مشهورة عندهم بالغلط. أيوه. يعني الغلط يعني الخطأ في الموضوع. وتيمور باشا ألف. أيوه. كتاب. أيوه. اسمه أوهام الشعراء في المعنى. يعني الغلط، يعني غلطهم في المعنى. هو على كل حال، على كل حال، عندما التعبير يصل إلى الحقيقة ويكون فيه غلط فعلا، ما فيش مشكلة. إنما لما الإنسان مثلا، وأنا رديت على مثل هذه الأغاليط كما سأقول. وعلى أن أستاذنا في مختارات حياتي وقال هذه أشياء، كنت الله أيام الحداثة أما كانت هكذا قال. على كل حال، لو كانت قيلت فعلا، الكتاب موجود، كتابه موجود، لا يرتفع من أيدي الناس، ما فيش مشكلة. طيب، النقود على الكتاب السيبوي، النقد في كتاب سيبوي أو نقود سيبوي تناولت جميع النواحي، تناولت العبارة، تناولت النص، تناولت المسائل، تناولت ترتيب الأبواب، تناولت كل شيء في الكتاب. وطبعا أريد أن أذكر كلمة عن الكتب التي اشتهرت بنقد سيبوي. من الكتب الحديثة كتاب إمام النحاة للأستاذ علي النجدي ناصر، أستاذ بكلية دار العلوم، ألف كتابا في 200 صحيفة تقريبا باسم سيبويه إمام النحاة. ذكر عددا من خطأ سيبويه. طبعا قبل أن أذكر هذه الأخطاء وأرد عليها، نتكلم عن منهج سيبوي. منهج سيبوي لأن ده اللي أمر يفيد. أمر يفيد. طبعا سيبوي سيبوي كما قلت أبوابه كثيرة أكثر من أي كتاب نحوي آخر. يعني أنا كاتب أمس رقم الباب الذي كنت أحقق فيه أو أحققه 492. فانتقدوه وعابوا عليه كسرة الأبواب. كسرة الأبواب يعني تجاوزت 800 يا أستاذ؟ لا ما وصلش. لا منعات لا ما وصلش ل 800 ربما عندي حدود ال 600. الشيخ طنطاوي بيقول لي تجاوزت 800. هو على كل حال أنا أعددتها ربما قاربت ال 600. قاربت ال 600 لكن لا أريد أن أعدها لأن ممكن الإنسان يخطئ في العدد أو شيء من هذا القبيل ولا شيء. فالمسلسل اللي أنا بكتبه للأبواب لأن كل باب له مسلسل ورقم خاص فهذا أضبط وأدق. هيظبط المسألة. طبعا كتاب سيبوي نبدأ بالعنوان. عناوين كتاب سيبوي تبدأ دائما باسم الإشارة هذا. دائما كل باب عنوان يبدأ باسم الإشارة هذا. هذا باب علم ما الكلم من العربية الباب الأول. هذا باب مجاري أواخر الكلم الباب الثاني. هذا باب المسند والمسند إليه وما إلى ذلك. لم تتخلف هذه الكلمة اسم الإشارة إلا مرة واحدة. في الباب المذكور في صحيفة 33 من الجزء الأول العنوان الموجود هناك باب الفاعل. لم يقل هذا باب الفاعل. ربما يظن البعض أن سيبوي غفل. لا ما غفل ولا شيء. السبب في ذلك أن هذا الباب أن الموضوع المكتوب تحت هذا العنوان ليس بابا نحويا بالمعنى المعروف يتكلم فيه عن الأحكام النحوية وما إلى ذلك، وإنما الذي يتكلم فيه في قرابة 300 صحيفة تقريبا صفحة 33 عبارة عن فهرس للأبواب القادمة التالية. يعني هذا باب الفاعل الذي يرفعه الفاعل، هذا باب الفاعل الذي يرفعه اسم الفاعل، هذا باب الفاعل طبعا بتعبيراته، هذا باب الفاعل الذي ترفعه الصفة المشبهة، هذا باب الفاعل الذي يعمل فيه اسم التفضيل، وهكذا. فكل هذا المكتوب تحت هذا العنوان عبارة عن فهرس بيعبر عن الأبواب التالية، عن مجموعة من الأبواب التالية. ولذلك ليس من المناسب لأنه يقول هذا باب الفاعل، لأن كلمة هذا كما يقول السيرافي في تعليقاته على أن اسم الإشارة لاستحضار صورة الباب، وهنا لا يستحضر صورة باب وإنما هي مجرد عناوين وأسماء لأبواب، ولذلك لم يذكر كلمة اسم الإشارة هذا. طيب هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في العنوان هذا باب، كلمة باب موجودة في جميع الأبواب. هذا باب علم ما الكلم من العربية، هذا باب مجاري أواخر، هذا باب. لم تتخلف إلا مرة واحدة وهو الباب الأول من الجزء الرابع. بيتكلم هناك عن أبنية المصادر، فقال هذا بناء، لم يقل هذا باب. طيب يبقى إذن كلمة باب ليست موجودة، لكن أنا طبعا عند التحقيق عندما بأقابل النسختين موجودين أمامي, طبعة الأستاذ عبد السلام هارون وطبعة بولاق, وطبعة بولاق بالمناسبة يعني الضبط فيها أكثر, الضبط فيها أكثر, وأنا أرجع هذا لأن القائم على نشر هذه الطبعة وعلى مصحف في مطبعة بولاق, فيبدو أن الموظفين كانوا بيجملوه فأكرموه في الضبط شوي. والله يا أستاذنا التحقيقات, بعض التحقيقات الحديثة, كان المرحوم الدكتور الطناحي عليه رحمة الله, محمود الطناحي, كان يقول إن يعني أنا بأخذ بعض التحقيقات المعاصرة وأنظر فيها فلا أجد تحقيقا, فأعتمد على الكتاب الأصلي قبل الطباعة وأقول بطينه ولا غسيل البرك. على كل حال أنا من النوع, اللي أكثر شوية في الضبط, وبخاصة في الكتب اللغوية. الكتب اللغوية كلما كثر ضبطها كلما حسن شكلها. المهم أنا أكثر من الضبط, يعني لا أقتصر على ضبط الحرف الضروري بل أضبط جميع الحروف تقريبا, حروف الكلمة. ولذلك لو رجعت لكتاب الجمل, للزجاجي تجد الضبط فيه كثير, تجده جيد, طيب المهم, يبقى إذن لكن بالرجوع إلى طبعة بولاق وجدت كلمة باب موجودة هنا في نفس الباب, في نفس الباب, في أبنية المصادر. في أبنية المصادر. إذن هي ليست موجودة في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون لكنها موجودة في طبعة بولاق, وإحسان الظن يقتضي أن أقول أن ربما لم تكن في أصول الأستاذ عبد السلام هارون الكلمة, ليست موجودة في أصوله, لكن كان عليه أن يشير إلى أنها موجودة في طبعة بولاق. وبالمناسبة طبعة بولاق تعتمد اعتمادا كبيرا على الطبعة الفرنسية, يعني عندما أعارض بين طبعة بولاق والطبعة الفرنسية, طبعا أنا ما عنديش الطبعة الفرنسية لكن عندي مقابلات الطبعة الفرنسية اللي أثبتها الأستاذ عبد السلام هارون في هوامش طبعاته, عندما يقول إن طبعة طه أجدها موجودة في طبعة بولاق, يبقى إذن هي تلتقي مع طبعة بولاق كثيرا. طيب يبقى إذن الآن انتهينا من هذه الكلمة, من هاتين الكلمتين. بعد هذا أخذ على عناوين سيبوي الطول, لأن سيبوي طبعا كان يحاول أن يعطي صورة واقعية عن مضمون الباب حتى لو طال العنوان بعض الشيء, ولذلك العناوين في كتاب سيبوي, يغلب عليها ما أسميه الطريقة النسبية, عناوين نسبية, يعني لا تعرف المضمون, الباب من العنوان إلا إذا رجعت لباب آخر, يعني عندما يقول مثلا هذا باب المعتل مما ذكرنا, أين ذكرت يا سيبوي؟ في الباب السابق, ارجع إلى الباب السابق تعرف المضمون الموجود هنا. أو عندما يقول هذا باب الرفع فيه وجه الكلام, لا تعرف الرفع في وجه الكلام إلا إذا عرفت بابا آخر كان الرفع فيه ليس وجه الكلام. يبقى إذن أنا أسمي مثل هذه العناوين العناوين النسبية, ولذلك أنا حاصر العناوين النسبية اللي بكتاب السيبوي وفربطها كلها ببعض عشان يبقى إذن القارئ عارف. طيب يبقى إذن العناوين عند سيبوه أيضا يغلب عليها استخدام الأفعال, هذا باب ما يغلب, هذا باب ما يجوز, هذا باب ما يقل, هذا باب ما ينفرد, هذا باب كذا, لكن المتأخرون يغلب عليهم الأسماء, هذا باب الغالب فيه كذا, هذا باب كذا الغالب فيه كذا, ما يقولش يغلب لا الغالب. دي من الفروق اللي بين عناوين سيبويه وبين عناوين الم... المتأخرين. طيب بعد هذا العناوين في كتاب سيبويه إما أن تكون قد غيرت عند المتأخرين أو عند بعض المتأخرين أو ثبتت على ما هي عليه. عندما يقول سيبويه هذا باب الابتداء، جاء المتأخرون وقالوا هذا باب الابتداء، ما غيروا شيء، هذا باب الجر، إنما عندما يكون العنوان طويلا ويحتاج إلى تغيير بيغيره، سواء سبب التغيير إما الطول أو لأن العنوان بالتعبير الأحدث يكون أوضح في ذهن القارئ، يعني أسباب التغيير عندهم مختلفة ليست على طريقة واحدة، وليس كما يقول الدكتور مازن المبارك أن عناوين سيبويه غيرها المتأخرون لعدم وضوح، ليس السبب في ذلك هو عدم الوضوح، بل على العكس، مثلا لما يجي الرماني على باب من أبواب كتاب سيبويه يقول سيبويه هذا باب التعظيم والمدح، هذا باب التعظيم والمدح، ويأتي الرماني ويقول هذا باب المدح والتعظيم، لأن طبعا معروف عند الإخوان اللغويين أن الوقف على الحاء السكنة يحدث بحة، والبحة تحدث نوعا من الثقل، لكن عندما يقول هذا باب المدح والتعظيم ويقف على الميم انعدمت هذه البحة لجاءت في حال الوصل، ولذلك ناحية صوتية. فالمتأخرون كانوا يحرصون على النغم الصوتي، لأن طبعا زي ما ذكر أخونا سعادة الدكتور عندما قال إن الإقراء أو عرض الكتاب إقراء ثاني، فطبعا كلنا نحويون مثلا، لكننا نتفاوت في طريقة العرض، بعضنا يعرض بطريقة أوضح من بعض وهكذا، فطريقة العرض قد تختلف، وليس كلنا موحدين. طيب بعد هذا، سيبويه عنده ظاهرة التي كثرت الأبواب، أنا سميتها تشقيق الأبواب، هو لا يتناول الباب كله في موضوع واحد، يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول باب الفاعل، في كتب المتأخرين عنوان واحد وموضوع واحد وأحكام متعددة، هذا الموجود، لكن في كتاب سيبويه هذا باب الفاعل الذي يرفعه الفعل اللازم، المرفوع الذي يرفعه المبني للمجهول الذي كان متعديا لواحد، عندما أقول ضرب محمد عليا وأقول ضرب علي الموجود بعد الفعل إيه؟ مرفوع، يتساوى تماما مع ذهب محمد، بعد ذهب مرفوع وبعد ضرب محمد مرفوع، ولذلك جمع الاثنين الموضوعين دول في باب واحد. عندما يقول المتأخرون هذا باب الابتداء، عندما يقول سيبويه يعقد المبتدأ أبواب الابتداء في خمسة أبواب، وهكذا سيبويه المتأخرون يقولون باب الممنوع من الصرف باب واحد، ويتكلمون عن جميع علل الموانع من الصرف، علتين أو علة أو شيء من هذا كله تحت الباب الواحد، لكن سيبويه عقد لأبواب الممنوع من الصرف 33 باب، شوف الكثرة الكاثرة، يعني 33 باب، والمتأخرون يعبرون عنه، وليس هذا ما يعاب على سيبويه، لأن طبعا نحن نعلم أن المتأخرين طريقتهم في جمع المعلومات تحت باب واحد تعمل على جمع الأشياء المختلفة تحت موضوع واحد، فهذا أجمع. لكن سيبويه عندما يتناول كل جزئية من جزئيات الموضوع في باب مستقل، في باب مستقل، لا شك أن هذا أوقع في المعالجة، لأن عندما تعالج مسألة جزئية يكون معالجتها أفضل وأوقع مما لو عالجتها ضمن إطار موضوع كلي. ولذلك أبواب الممنوع من الصرف هي من أطول الموضوعات. ننتقل إلى طبعا كما قلت سابقا أن مهمة علم النحو ضبط أواخر الكلمات، ومعلوم أن الكلمة لا يمكن ضبطها إلا إذا كانت في داخل تركيب، ومعلوم أيضا أن التركيب نوعان، تركيب فعلي وتركيب اسمي. فسيبويه بنى ترتيب أبواب الكتاب على نظرية العامل، فكرة العامل، وظهر له كما ظهر لغيره من النحويين أن الفعل من أقوى العوامل المؤثرة، الفعل من أقوى العوامل المؤثرة لأنه يتعلق بأشياء كثيرة على العكس من غيره. يبقى إذن الفعل أقوى العوامل، ولذلك نحن نعلم أن النحو يتكون من ثلاث مقاطع، من ثلاث مكونات، مكونان رئيسان وهو المباحث المتعلقة بالجملة الإسمية والمباحث المتعلقة بالجملة الفعلية، وهناك مكون ثانوي لكنه ضروري وهو المقدمات النحوية، وهي عبارة عن الأبواب الموجودة في أول ألفية ابن مالك إلى غاية باب المبتدأ والخبر التي تتكلم عن أنواع الكلمة والإعراب والبناء وأنواع المعارف وكذا وكذا. طيب لماذا جئت بهذا يا سيبويه وليس من صميم بحث علم النحو؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالصلاة والطهارة بالضبط، الطهارة شرط للصلاة وركن من أركان الصلاة والإسلام هو الصلاة، ولكن الطهارة ضرورية فلا يتم الصلاة إلا بتمام الطهارة. نفتح. ومن هنا نجد أن سيبويه عنده أيضا الثلاث مقاطع، لكن ترتيب المقاطع أو ترتيب المقطعين الأخيرين اختلف. يعني المقطع الأول هو المقدمات النحوية كما هو موجود عند المتأخرين في أول مؤلفاتهم، موجود عند سيبويه في أول مؤلف في أول كتابه، موجود عند المتأخرين كما قلت من أول الألفية إلى باب المبتدأ والخبر، موجود عند سيبويه من أول الكتاب إلى صفحة 32 من الجزء الأول اللي هي الأبواب السبعة الموجودة إلا آخرها باب ما يحتمل الشعر. نعم. هذه المقدمات النحوية جاءت في الأول كما جاءت عند غيره في الأول. يعني احنا أساسنا لازلنا نقرأ في المقدمات، احنا في باب ما يحتمل الشعر، ما يحتمل الشعر المقدمات النحوية، لازلنا في المقدمات. بقلنا سنة في المقدمات في المقدمة. طيب. وطبعا هو كما يقول المتقدمون هذه المقدمات ما هي إلا جمل، يعني هو عندما يتكلم في باب ما يحتمل الشعر هو يتكلم عن الضرورة الشعرية ويأتي بنماذج لشعر في ضرورة شعرية. هو لم يأتي أو لم يذكر كل الضرورات، هو ذكر تقريبا 19 بيت أو شيء من هذا القبيل. يبقى إذن هي مجرد أمثلة للضرورة الشعرية لأنها ستأتي فيما بعد. هو بلاحظ أسئلة اللي فيه يتعرض لبعض الموضوعات في ذي أول، يعني يتعرض إليها في سنايا حديثه عن باب آخر يتعرض مثلا إلى الفاعل في غير ذلك. هؤم والله كل ده هؤم، وهم تلاميذك بيحبوا بس عايزين يستفادوا من طيب. كلنا عايزين نستفاد. كل ده هؤم، كل ده هؤم، بس احنا حيرنا سيبويه. كل ده حيرنا سيبويه. وبالمناسبه انا بعمل كتاب بجانب شرح الرمان لكنه ماشي مع شرح الرمان. ماشي معه، يتقدم الرمان يتقدم الكتاب هذا تحت عنوان مفاتيح كتاب سيبويه. مفاتيح كتاب سيبويه. أنا ما بشرحش فيه سيبويه ولا شيء. طريقة فهم سيبويه. باجي أقول هذا الباب موضوع هذا الباب. نعم. أعطيك فكرة من موضوع الباب. موضوع إيه؟ أتكلم عن إيه؟ موضوع إيه؟ وأحصر لك الأمثلة واللي موجودة فيه نوعياتها حتى يبقى كمفاتيح. أنا قلت كمفاتيح كتاب سيبويه. نعم ما لا فارس الشيخ رضينا تكون شبيهة بها. لا مفاتيح الشيخ رضينا فارس الشيخ رضينا على هيئة فارس، على نظام الفهارس، على نظام الفهرسة. لكن نعم لا ترك وأنا سأترك أولا ما في فهرس مكتمل، بدليل أنك أنت لو رجعت إلى بعض المسائل وتبحث عنها في فهرس الأستاذ عبد السلام هارون لا تجدها، ولو بحثت عنها في فهرس الشيخ عظيمة رحمه الله لا تجدها أيضا، يبقى إذن بس أنا نسخة من المفاتيح نعم لا هذا أنا بكانونة ولا ما غير كانونة. لا ده أنا حقاط معك أكثر من كده. المكتبة هنا فقيرة ليس فيها إلا شرح كتاب الحدود للفاكهة لمؤلفات سعد، فلو أمكن أن حضرتك تمن علينا بنسخ من المطبوع مما تيسر من المطبوع من كتب المكتبة، ولو نسخة واحدة من المكتبة. هو على كتاب. هو على كل حال أو تدلنا هي فين حتة والمكتبة لا على كل حال هي الكتب نفدت من عندي ونفدت أيضا من المكتبات اللي كانت موجودة فيها. هي كانت موجودة في مكتبتين في القاهرة، مكتبة وهبة ومكتبة اللي عند الأزهر دي اللي مكتبة حمد الإمبابي. حمد الإمبابي. فأنا كنت فكرت إن أنا أخذ أعيد طباعة بعض الكتب. وابا كويس وأمين. هو طبع لي قبل كده كتاب لحساب المكتبة في المغرب وعرفني ما باعوش يعني من ورايا ولا حاجة. طيب أيضا من ظواهر كتاب سيبويه هل هو يسير بالطريقة الاستنباطية أو عكس الاستنباطية، يعني يأتي بالأمثلة والشواهد ثم يستخرج منها القواعد بالطريقة الاستنباطية، أو يأتي بالأحكام ثم يأتي بالأمثلة والشواهد؟ هل هو يسير بهذه الطريقة ولا بتلك الطريقة؟ يسير بالطريقتين. في بعض الأبواب يسير بالطريقة الاستنباطية وفي بعض الأبواب يسير بالطريقة الأخرى على حسب ما يناسب الباب وعلى حسب ما يناسب الموضوع. طيب انتهينا من هذه المسألة. طيب الناقدين أو الناقدون لكتاب سيبويه كما قلت تناولوا كل شيء. من أصعب ما تناقلوه، أنا قلت نسيت أنني أكمل الفكرة، المكون الأول المقدمات النحوية. المكون الثاني المباحث المتعلقة بالجملة الفعلية على عكس ألفية ابن مالك قدمها على الاسمين، قدمها على الاسمين لأنه قلت أنه يرى أن الفعل هو أقوى العوامل. ولذلك جاءت المباحث المتعلقة بالجملة الفعلية في صدر الكتاب، والمباحث المتعلقة بالجملة الاسمية في عجز الكتاب. فتجد مثلا بعد الباب السابع، باب ما يحتمل الشعر، في صفحة 33، هذا باب الفاعل اللي هو من غير هذا، باب الفاعل، وسار في أبواب الفاعل، باب الفاعل الذي فعله لازم، باب الفاعل اللي فعله متعد الواحد، باب الفاعل اللي، وطبعا هو عندما يقول باب الفاعل لكنه يدير الحديث على الفعل. هذا باب الفاعل اللي فعله لازم، هذا باب الفاعل اللي فعله متعد الواحد، هذا باب الفاعل اللي فعله متعد الاثنين ويجوز الاستغناء عن احدهما في الكلام، هذا باب الفاعل الذي المتعد الاثنين ولا يجوز الاستغناء عن احدهما، هذا باب الفاعل المتعد الثلاثه، وهكذا نفس الطريقه وبنفس الطريقه. ولذلك لو كان عندنا احد من الدراسات العليا مثلا هنا، نجد المنهج في كتاب سيبويه، نجد ان كانوا اخواتها في صدر الكتاب، في صدر الكتاب، يعني في صفحه مثلا 56 او شيء من هذا القبيل، صدر الكتاب. طيب ان واخواتها من النواسخ وموجوده في، والاثنين موجودين في كتب المتاخرين في منطقه واحده، لكن كانوا اخواتها في صدر الكتاب وان واخواتها في عجز الكتاب، لان هذه من عوامل الجمل الفعليه وهذه وتلك من عوامل الجمل الاسميه. نجد زي ما تحتاج نحط النواسخ وخلاص وخلصنا، لا يعني. ان مثلا باب ما الحجازيه جاي بعد باب كان على طول مباشره، لانه محمول على ليس. طيب لا النافيه للجنس ما جاتش برضك هنا، جات مع لا، لأنها من عوامل الأسماء، ولذلك أنا كنت أسأل طلاب الدراسات العليا، أقول لهم جاءت كان وأخواتها في سطر الكتاب وإن وأخواتها في عجز الكتاب في المواتف. كان سؤال دائما كنت أذكره دائما. أستاذنا، أي باب علم فتح لنا هذا اليوم؟ حقيقة أنا النهاردة أنا محضر نفسي لهذا اللقاء من فترة طويلة، يا سيدي جزاكم الله ما علمت به، ولكني أقول أي باب علم فتح لنا هذا اليوم، جزاكم الله، والله حقيقة هذا حسن ظن، هذا حسن ظن. سيدنا الكريم باب كان أخواتها ينتمي إلى باب الجملة الإسمية، والجملة الإسمية حقيقة أنها رأيت من ذلك. نعم، كان أخواتها، لكنها من قبيل الجمل الفعلية، حتى ولو كانت فعليتها ناقصة، لأنها جاءت لمجرد الربط، ربط الخبر بالاسم، جاءت لمجرد الربط، لكن عند بعضهم أنها تفيد معنى الحدث، أيضا فيها دلالة الفعل، ومن هذا القدر أو بهذا القدر أدخلها سيبويه في نطاق الجملة الفعلية، لكن لا يستطيع أن يدخل إن وأخواتها، لأن إن وأخواتها حروف لا يمكن، ليس فيها هذا الجانب، ليس ولا رائحة الفعل. ألا وإن كان فيها رائحة الفعل إنما دلالة على التوكيل، دلالة على التوكيل والتوكيل والتوكيل. طيب وحتى حملوها على الفعل في أنها ثلاثية، وثلاثة حروف يعني ولا شيء ما في العمل طيب فعلى كل حال لا يبقى إذن النحو، المقدمات النحوية، مباحث الجملة الفعلية، مباحث الجملة الإسمية. يسألني سائل، طيب وما الموقف بالنسبة لعلم الصرف؟ أيوة، علم الصرف ما يحتاجش هذا الترتيب، لأن علم الصرف ما فيش فيه مسألة العوامل، ما فيش فيه العوامل، حتى أننا نقدم عامل على عامل، ولكن الأبواب الصرفية بنى سيبويه ترتيبها على أساس يجمع كل الأشياء المتناظرة مقاربة بعضها لبعض. فمثلا بس خلي الجملة تكمل الصرف. نعم. أين نصير الجملة الظرفية من كتاب سيبويه؟ نعم. الجملة الظرفية. أيوه. في كتاب سيبويه. أيوه. طيب ما هي المفاعيل؟ ما هي المفاعيل؟ الجملة الظرفية داخلة نطاق في نطاق المفاعيل، والمفاعيل داخلة في نطاق مباحث الجملة، في نطاق الجملة الفعلية، في نطاق الجملة الفعلية. نعم؟ لا ما ألحقش ولا حاجة، لأن أصلاً الظرف العامل فيه الفعل، العامل فيه الفعل. هي كلها قيود في الفعل، كلها قيود. آه قيود في الفعل. طيب. يبقى إذن لما يجي نيجي للصرف تجد سيبويه بدأ على العكس من المتأخرين، وأنا عندما أقول بدأ على العكس من المتأخرين لا هم اللي بدأوا على العكس، لكن أنا أقول هو اللي عكس باعتبار أن ذاك معلوم وهذا هو المجهول مثلا عند بعضنا، فدايما المعلوم طريق إلى المجهول، المعلوم طريق الى المجهول. يا استاذ ما حضرتك فتحت باب ترتيب ابواب النحو بين النحاه، ده لمن يريد ان هو ينظر يعني النظر في ترتيب ابواب يعني ترتيب الدرس النحوي ترتيب الدرس النحوي في كتب النحو يعني عله ترتيب الابواب عند العلماء تختلف زي طبعا شرفه. طبعا فطبعا سيبويه بدا بابواب النسب وأبواب النسب، مع أن أبواب النسب حتى في الثانوي تدخل في ثالثة ثانوي ولا بتاع متأخرة. لماذا تأخرت وماذا قدمها سيبويه؟ لأن طبعا أنا قلت الصرف يبدأ في صفحة 335 هي بداية أبواب النسب، بداية أبواب النسب. لماذا؟ أنا بحاول أبحث عن علل. طبعا لأن معروف أن سيبويه كان موجود في أيامه 180 هجرية، مسألة الولاء بالنسبة إلى القبائل العربية، وما يحقق الولاء هو النسب. فجاء بأبواب النسب لأنها تحقق ظاهرة اجتماعية كان موجودة، يعني سيبويه ليس بغافل عن النواحي، هو عربي بالنسب حتى وهو نفسه عربي بالنسب فارسي مثلا يعني. طيب نفحة من فضلتك يا أستاذنا لطلاب البحث اللي بيبحثوا عن موضوعات، يعني يا ريت ممكن يطرقوا كتاب سيبويه تخش يخوض بهذا يعني ما المداخل الباقية الواسع المترامي الأطراف، ولا دي صعب عليهم الشباب؟ لا هو على كل حال هم من الممكن يستفيدوا في الدراسات العليا في الدراسات العليا. يعني أنا في العام الماضي يا دكتور جمال كنت بتكلم عن بعض النقود لكتاب سيبويه، فسألني سائل وقال لي من الممكن أن الإنسان يسجل موضوع للماجستير أو الدكتوراه في هذه النقود، يعني إذن كلامي في النقد فتح له الباب. تمام تمام. فردت عليه رد قلت بس ما يكونش من المنصور. المنصورة ما فيها شك، ما يكونش من المنصورة، ما يكونش من المنصورة. لو من المنصورة حيدوشك بقى هيجي لحضرتك كل شوية. لا والله لأسباب سياسية ولا لا لا أبدا، أنا ما بتعرفش من الدوشة ولا حاجة طالما في مجال العلم. فالمهم أن سيبويه بدأ بالصرف ثم بدأ بالنسب ثم طبعا ذكر بعض أبواب للتثنية والجامع، لأن التثنية علامة التثنية والجامع حرفان، كما أن علامة النسب حرفان يا مشددة حرفان، فجمع بينهما ثم جاء بأبواب التصغير، لأن التصغير ضد النسب، النسب تعظيم والتصغير تهوين وهكذا. سلام على الحكمة. فدايما يا استاذنا اي هذا العلم لا نجده في كتب الناس، هذا الترابط وادراك التناسب بين أبواب أبواب سيبويه، هذا يحير كثيرا من الناس. ما هو يا أستاذنا أكتب هذا الله يفتح عليك. يعني أنا عايز أقول، أنا عايز أقول حاجة، إن طبعا سيبويه لم يذكر شيء من هذا، لم يذكر شيء من هذا. أنا أنا أنا بذكره لأن نظرت في كلامه من خلال تدبرك في كلامه، من خلال تدبري في كلامه، واخد بالك. فالمهم مثلا نأتي مثلا وهكذا بنفس الطريقة، وهكذا بنفس الطريقة. وطبعا كما بدأ النحاة بأنواع، وطبعا من المناسبة إن أنواع الكلمة ده بحث لغوي، ما هوش بحث نحوي، لكن كما قلت ما لا يتم الواجب إلا به. ومن أعظم ومن النقود اللي وجهت إلى سيبويه أن سيبويه عرف الفعل ولم يعرف الاسم. أنا أقول لهم لا، عرف الثلاثة، عرف الفعل. وبالمناسبة تعريف سيبويه للفعل من أعظم التعريفات التي قرأتها في جميع كتب النحو. هو يقول الفعل أمثلة، نماذج يعني، أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، أخذت من لفظ أحداث الأسماء، يعني ضرب من الضرب، من لفظ الضرب، مش من الضرب العملية الحركية، لا، من لفظ، أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، وبنيت لما مضى، وما هو ولما هو كائن لم ينقطع، وبنيت لما مضى وما هو كائن لم يقع، ولما إيه ولما هو كائن لم يقع. طبعا التعبير الأول، الجزئية الأولى الفعل الماضي، الجزئية الثانية ولما هو كائن لم يقع، ده يشمل نوعيتين، فعل الأمر كله ونص الفعل المضارع اللي هو الاستقبال، والجزئية الثالثة لنصف الفعل المضارع الثاني اللي هو الحال. استاذنا هذا التعريف، انا اذكر ان الشيخ شاكر محمود شاكر وقف معه في بداية كتابه المتنبي ورسالة الطريق الى ثقافتنا، وقال ان تعريف سيبويه، وشرح التعريف في حوالي اكثر ما يقول من 10 صفحات، تعريف سيبويه للفعل. انا اعتقد ان طبعا مش حول حضرتك، حضرتك اعلم مني بهذا، لا، لكن بدا يستخرج كيف حكمه سيبويه في بناء هذا التعريف، حكمه سيبويه في بناء التعريف، وكيف ان فيه ما ليس موجودا في كلام النحاة من تقسيم الفعل الى ماضي ومضارع وامر، لان سيبويه لمح ان المضارع قسمان، اللي هو كائن، لا كائن لم ينقطع، واللي هو المستقبل، هو المستقبل. نعم، مش عارف احنا طبعا لنا، اريد ان اقول ان سيبويه عرف الانواع الثلاثه، لكن النحويين عندما يقولون ان سيبويه لم يعرف الاسم ولا الفعل، يقصدون التعريف المنطقي، الحدود النحوية المبنية من الأجناس والفصائص وهكذا، والفصل والخاصة والكلام ده. لكن سيبويه عرف بطريقة أخرى نستخدمها نحن الآن في المدارس الابتدائية، يعني عندما نقول للطالب في المدارس الابتدائية ما هو الاسم، مثل شجرة وحيوان وكذا وكذا، لو أنا قلت له ما دل على، ما لم يدل على حدث وكذا، لا يفهم. لكن لما عندما أقول مثل شجرة وكتاب وكذا، يبقى إذن المهم في التعريف أن يوصلك إلى مضمون المعرف بأي طريقة كانت، سواء كانت الطريقة المنطقية أو غيرها. وسيبويه صار بنفس الطريق، ولذلك لما عندما جاء في السطر الأول عندما قال فالاسم، الكلمة كله اسم وفعل وحال، فالاسم نعم فرس ورجل وحار، نعم، ده نوعيات ثلاثة، حيوان وإنسان وكذا وجمال. وبالمناسبة ك كلمة حائط موجودة بين قوسين مربعين في التفسير. معقوفين. أيوة. أنا بسميهم قوسين مربعين. لأن الزاوية قيمة. بسميهم قوسين مربعين. زاويته قيمة. زاويته قيمة. بسميها قوس مربع. ليه؟ التعبيرات اللي من هذا النوع اللي جاء بها أو اللي انفرطت بها نسخة الطبعة الفرنسية. الطبعة الفرنسية. طيب. نعود إلى ما كنا فيه. إذن الكتاب عرفنا منهجه في ترتيب الأبواب. لما يجي مثلا الأستاذ علي النجدي ناصر ويعترض على سيبويه ويقول أن سيبويه أو كتاب سيبويه ليس له منهج في ترتيب الأبواب بهذه العبارة خبط لزق كما يقول العوام، ليس له منهج في ترتيب الأبواب، ويضرب مثال ويقول إن سيبويه ذكر بعض أبواب القسم في النحو، وبعض الأبواب الأخرى في القسم ذكرها في الصرف، فإن كانت نحو فلماذا جاء بعضها في الصرف والعكس، والعكس. ولم يرد الأستاذ علي المجدي ناصر ولا رد أحد من الباحثين. وبالمناسبة بعد كتاب الأستاذ علي النجدي ناصف اللي هو سيبويه إمام النحاة جاءت بعض كتب للدكتور أحمد بدوي وكتاب صغير تحت عنوان من أعلام البصرة سيبويه من فترة من حوالي 20-30 سنة وهكذا. لم يرد والدكتورة خديجة الحديثة أيضا عراقية لم يكلف واحد من هؤلاء نفسه أن يرد على الشيخ علي، مش أن يرد، أن يرجع للكتاب ليرد. يا سلام. لو رجع للكتاب لوجد الرد ميسورا. وأصل وأنا قلت من حوالي يمكن 20 سنة ولا 30 سنة أخذ بالك، قلت إن كتاب سيبويه لا يقرأ كغيره من كتب النحو. أنت من الممكن أن تقرأ في كتاب الأشموني أو أوضح المسالك أو التصريح أو شيء من هذا القبيل موضوعا وتنفرد بفهمه دون احتياجك إلى بقية الموضوعات، لكن كتاب سيبويه قلت ينبغي على من يتصدى له أن يقرأه كاملا كاملا كله، حتى بعض العلماء الأندلسيين كانوا يقرؤوه أو يقرؤونه كورد ختمة. كل 15 يوم يختموا الكتاب مرة، كل 15 يوم مرة. فالمهم أن سيبويه لم يرد، أن سيدنا علي النجدي ناصف لم يرد عليه أحد. طيب أنا رديت، أنا رديت، وطبعا أنا بنتهز أي فرصة من خلال تحقيقي لشرح الرماني أن أدافع عن سيبويه، لأن سيبويه عندي يعني قامة تستحق أن يتصدى لها الإنسان بكل دفاع مهما أوتي بكل قوة. فطبعا قلت يا عمي يا علي النجدي ناصف اللي في النحو نحو واللي في الصرف صرف، كيف هو ذكر الباب بابا واحدا في قسم النحو، كم بيتكلم عن ايه سيبويه؟ بيتكلم عن ادوات الشرط، وطبعا معروف في ادوات الشرط عند اجتماع الشرط والقسم الجواب المتقدم، الحب إلى الحب الأول، واحذف لدك كما يقول ابن مالك واحذف لدك اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يبقى إذن الجواب المتقدم. طيب ماشي، وإنت ولايا وقبل ذو خبر، معلش محتاجين استثناء ده هنا. طيب يبقى إذن الآن موضوع عندما نبحث يكون الجواب للشرط، ما علامة الجواب الجزم؟ الجزم، ودا دي علامة نحوية. مع علامة الجواب أن الجواب ده جواب الشرط الجازم. فأراد سيبويه كما ذكرت علامات الشرط أو علامات الجزم هنا، أراد أن يذكر علامات جواب القسم حتى يستطيع القارئ أن يفرق أو يفرق بين أن هذا الجواب جواب للقسم أو جواب للشرط. فإن كان مجزوما جواب الشرط، وإن كان مؤكدا بالنون أو اللام أو شيء من هذا من علاماته هو جواب القسم. فجاء بباب تحت عنوان هذا باب الأفعال في القسم، لم يتكلم عنها إلا عن هذا الباب، جاء به لعلة، جاء به لعلة، فما أحد قال هذا. طيب، لكن الأبواب اللي ذكرها، ذكر ثلاثة أبواب في قسم الصرف، يتكلم هنا عن أن حروف القسم الواو والباء والتاء وقد ينوب بعضها عن بعض، فهذه أبنية، يتكلم عن أبنية، والأبنية من قبيل البحث الصرفي، والأبنية من قبيل البحث الصرفي، فما كان في النحو نحو، وما كان في الصرف صرف. وأنا عجبت كل العجب من الأستاذ علي النجدي ناصر أني كان أمامهم باب آخر لم يعترضوا بسبب هذا الباب الآخر، مع أنه كان أوقع في الاعتراض من هذا. هذا الباب موجود في الجزء الأول في صفحة 44 للجماعة سنة أولى في الدراسات العليا، في صفحة 44 هذا الباب يتكلم عن الحال، عن الحال، الحال، مع أن بقية أبواب الحال بأجمعها في الجزء الثاني، فلماذا فصلها وجاء بهذا الباب هنا؟ لأنه كان في فيما قبل هذا الباب بيتكلم عن عمل الفعل في المفعول، فأراد أن يفرق بين عمل الفعل في المفعول وعمل الفعل في الحال، ففرق في هذا الباب. وبالمناسبة سيبويه نحن نعلم أن في كتب المتأخرين مثلا لو أرادوا أن يفرقوا بين الحال والتمييز ماذا يصنعون؟ يأتوا في فقرة في الآخر ويقولون الفرق بين الحال والتمييز كذا في آخر الباب، يعني لا يعقدون بابا مستقلا ولكن في فقرة يبينوا الفرق بين البابين. سيبويه طبعا منهجه غير هذا، ما تعترضش عليه ومنهجه هذا، يعني عندما يريد أن يفرق بين باب وباب يعمل باب، يعمل باب ويعالج في كل هذه الأمور. فلا شك إن المعالجة بهذه الطريقة تكون أوسع وأحسن وأفضل وأعمق وأوكد. لا، أنا تبين لي أن راكبه ما هو إلا الغرق، إن لم يكن مجيدا للسباحة ما هو إلا الغرق. ما هو إلا الغرق. فطبعا عقد هذا الباب للفرق بين الحال، عمل الفعل في الحال وعمل الفعل في المفعول به. هذه طريقة سيبويه، طريقة أنت تعترض عليه لو كان وجه الاعتراض مخالف لمنهجه، إنما إذا كان متمشي مع منهجه ما تعترضش عليه، ما تعترض، ما تجيش تقول لي هو ليه جاب المبتدا والخبر في النصف الثاني وما جابش وجاب الفعل في الأول وما عملش زي ابن مالك، ده منهج ابن مالك وده منهج هم. ابن مالك قال إن الأسماء أشرف الإيه النوعيات الثلاث، ولذلك قدموا البحث في الإيه في الأسماء. طيب، هل يمكن لإنسان مثلا باحث بيعمل بحث في أي موضوع متعلق بمسائل النحو مثلا يرتب المسائل على كتاب على سيبوي؟ على كتاب سيبوي؟ والله ممكن، ممكن ما يمنعش يعني، لا إيش مانع يعني، بل هو تابع علم الأعلام والإمام. هيقول له ايه الترتيب ده قبل جبته؟ استاذ انا بس بحب عايز لو سمحت لي بس اضاءه من حضرتك، لان انا قرات مقوله تقول عن النحو عند الرماني ان كان النحو ما يقوله علي بن عيسى الرماني فليس عند النحاة منه شيء، وان كان النحو ما يقوله النحاة فليس عند علي بن عيسى منه شيء. مقوله ابو علي الفارسي. نعم، فان حضرتك يعني اكثر الناس خبره بعلي بالرماني، فما تقول في هذه المقولة؟ هل هي مقولة صحيحة؟ يعني النحو عند الرماني غير النحو عند النحاة. أنا طبعا أنا نحرت في الأمر، وفي الآخر أنا طبعا لست من أهل هذا الباب، فقلت أسأل فيه أهل هذا الباب. الله يديك الصح، الله يديك الصح، يعني من خلال خبرتك مع الرماني. بس أنا لسه ما خلصتش المفاتيح. لا ما هنرجع للمفاتيح. على كل حال، هذه العبارة حملت كثيرا من الثلب من الفارسي، وعملت عملها في حق الرمان، فخفت اسمه أو خفت اسمه في كتب النحو، ولذلك لا تجد الرمان يتردد كثيرا في كتب النحو على العكس من أقل من هو منه شأنا. لأن طبعا أبو علي الفارسي قال هذه العبارة، وأنا لست أول من رد على هذه العبارة، فرد عليها من قبل الدكتور مازن المبارك، وأحد العلماء أيضا رد على هذه على أبو علي الفارسي، ولكن أنا عالجت الرد من خلال واقع الشرح، من خلال الشرح، من خلال الشرح. أنا قلت في مرة من المرارير، من المرارير يلا مولى السالب ما لما تعوج تتأنس. أنت تقرأ في شرح الرمان بعض المسائل تجدها أوضح من أوضح كتب النحو. فسألت سؤالا، أن الرماني مغرق في المنطق أيما إغراق، هذا صحيح، هذا صحيح، والرماني مكثر أوي في المنطق، واستعمل المنطق استعمالا كثيرا في المصطلحات وفي كذا وفي كذا، لكن هل كان المنطق عند الرماني وسيلة إيضاح وتقريب للمادة العلمية النحوية، أم كان وسيلة إغماض؟ لا، الواقع أنا ذكرت بعض المسائل، وآتي عند كل مسألة أقول هذه المسألة قارن بينها وبين شرح الأشمون، فهل تحصل على المعلومة من شرح الرمان بطريقة أيسر أم من شرح الأشمون؟ مع أن الأشمون متوفى سنة 929 مثلا، ومن أسهل كتب النحوية. أما أن الدكتور مازن المبارك يقول أحيانا إن عبارات شرح الرمان شرح يحتاج إلى الشرح، ليست هذه المسألة خاصة بالرمان، بل أن أي مؤلف ستجد فيه بعض العبارات اللي فيها استغلاق وفيها صعوبة، وإحنا لسه بنقول كتاب سيبويه بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. فكيف نعيب على الرماني وشيخ سيبويه موجود عنده مثل هذه الأشياء؟ فهذه وحتى أعجبني بعض الناس عندما يقولون إن سيبويه ألف الكتاب على لأناس كانوا يألفون مثل هذا الشيء على زمان كان فيه غموض وكذا وكذا وفيه صعوبة وكذا وكذا، يعني حتى لو استسهلنا لأنفسنا، هو القرآن الكريم مش فيه أشياء بتستعصي على الفهم؟ فيه أشياء بتستعصي على الفهم. يبقى إذن لما نقرأ الوثيقة التي صنعها كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، أنا بجد فيها صعوبة جدا في الفهم، والله ألفاظ غريبة أو عبارات غريبة السنة غير متداول. أكيد طبعا ما يعني في هذا الوقت ما يفهمونها جيدا. يعني أنا كما دافعت عن الرماني بطريقة مباشرة لأنه باعتبره موضوع الأصلي، ودافعت عن سيبويه بالتبعية لأنه موضوع الأساس، يبقى إذن ما تركت فرصة إلا ودافعت عن الرجلين. دافعت عن الرجل. ألا يمكن يا أستاذنا أن يكون أبو علي الفارسي قصد أن العماني له منهج في النحو طريقة تعرضه للنحو؟ أنا كنت سأكمل الكلام. ما هو الرماني كما قلت يختلف في طريقة العرض التي ذكرتها. ما ألفوش الأسئلة والأجوبة. لم يألفوا الأسئلة والأجوبة بنفس الطريقة. هم مثلا ممكن سؤال وجواب مباشرة. نعم. الطريقة المفرد. الطريقة الاستنباطية اللي يقول عليها دي. إنما الطريقة اللي هي سيبويه يعرض على هيئة أسئلة، ما حكم كذا وما كذا وما كذا، وطبعا كما يقول علماء التربية الحديثة إن عرضك للموضوع على هيئة أسئلة بيفتح لك الموضوع أكثر مما تقرأه مباشرة في الإجابة. وأنا أقول هذه الطريقة التي يتنادى بها علماء التربية الحديثة، يتنادى بها علماء التربية الحديثة. شوف مثلا الدكتور مازن المبارك في نقده للرماني، في نقده للرماني مثلا لما يقول لك مثلا إيه الرماني لولوعه بعلم النفس وبدراسة علم النفس أتى بباب في شرحه في خصال علم النفس، في خصال النفس، يعني معناه أن هذا الباب دخيل على كتاب سيبويه، معناه هذا كتب علم النفس، في علم النفس. هذا الباب ليس دخيلا على كتاب سيبويه. سيبويه في الجزء الرابع عنده عنوان يقول فيه هذا أيضا باب الخصال التي تكون في الأشياء، يعني بيتكلم عن المصادر التي تكون في الأشياء سواء كانت نفسها أو إيه أو غيرها. نعم، زي الشجاعة والجبن والبخل وكذا وكذا، بيجيب المصادر اللي من هذا القبيل، أخذ بالك. فطبعا الرمان كل ما صنعه غير الرمان بعض الشيء، بدلا من أن يقول هذا باب الخصال التي تكون في الأشياء قال هذا باب الخصال التي تكون في النفس، فظن أنه في دراسة علم النفس، لا هو في كتاب سيبويه، في كتاب سيبويه. وأنا طبعا قلت هذا في الهامش، قلت هذا في مش نفس الطريقة. نرجع إلى المفاتيح، معلش إحنا في مقاطعة. ما كنا بنتكلم في إيه؟ في المفاتيح. لما بنتكلم في سيبويه طبعا قلت إن مثلا إن الدكتور الأستاذ علي النجدي ناصف كلهم اعترضوا بهذا الاعتراض اللي ذكره الأستاذ علي النجدي ناصر ولم يرد أحد. والدكتور مازن نعم، لا علي النجدي في الأول، علي النجدي في الأول، لا أنا قلت مازن المبارك في بعض الأشياء في الرمان، في بعض الأشياء. إنما طبعا كتاب سيبويه من ناحية اتهامه بالخلط في ترتيب الأبواب جعلني أرد عن ترتيب أبواب الكتاب، عن ترتيب أبواب الكتاب، فآتي في كل باب في الهامش الأول من شرح الرمان، في هامش كل باب، أول هامش في الباب مثلا عندما يقول أبواب النسل سيبويه عندما تكلم عن أبواب المتأخرون، عندما تكلمون في النسب بيتكلموا عن الأحكام المستقيمة، ثم في نهاية الأمر يأتي الشذوذ. سيبويه أتى بالعمل بالعكس، جاب الأبواب، جاب الأشياء اللي فيها شذوذ أو نذور في الأول. فأنا طبعا هذا الاختلاف بيفرض علي أنني أبين وجهة نظر، أبين وجهة نظر. وطبعا عندما قالوا أو عابوا على عناوين سيبويه أنها معيبة في بعض الأحيان، قلت لا، ويفضلون مثلا عناوين الرمان مثلا، أقول ليست كل عناوين الرمان محمودة، بل هناك عناوين لسيبويه أفضل من عناوين الرمان. أنا لا أتعصب لسيبويه، لا أتعصب للرمان، لا أتعصب للشارح لأن بشرح كتابه، لكن أنا أقرر الحقيقة، أقرر الحقيقة. يعني عندما يقول سيبوي يتكلم عن النسب إلى فعيلة وفعيلة وفعولة ويجمع الثلاثة في عنوانه، وعندما يأتي الرماني يقول النسب إلى فعيلة وفعيلة ولم يذكر في العنوان فعولة. فأنا رددت على الرماني وقلت له هل فعولة بالنسبة لفعيلة وفعيلة ثانوية بقدر كبير بحيث أنها لا تجمع معهما في عنوان؟ نعم نعم. يبقى إذن عنوان سيبويه أفضل من عنوانك يا رمان، لأنه جمع الثلاثة، جمع الثلاثة والثلاثة على قدم المساواة في المجال العلمي. يبقى إذن ما في داعي لإسقاطه. أما كونت تسقط واحدة يعني ثانويتها أو شيء من هذا القبيل، لا. يعني طبعا الإنسان بيقرر الواقع والحقيقة. لا إله إلا ده. حتى علماء الأصوات بيفضلون كلام سيبويه في الأصوات في مخارج الحروف وصفات الحروف عن كثير من المتأخرين كابن جني وما إلى ذلك. وطبعا سيبويه كما بدأ بأنواع الكلمة وختم بالكلام في أنواع الحروف كما صنع المتأخرون، أو المتأخرون صنعوا كما صنع سيبويه. يعني تكلموا عن أنواع الكلمة وبعدين تكلموا عن الإضغام في الآخر، وتكلموا عن أنواع الحروف وعدد الحروف والمستحسن منها والمستقبح وصفات الحروف ومخارج الحروف. سيبويه بنفس الطريقة على أنواع الكلمة في الأول وباب ما يداري أواخر الكلم. طبعا طبعا انتقدوا سيبويه في بعض الايه، ولذلك انا في كل باب عندي هذا الهامش اللي بيرتب الابواب. يعني رتبت ابواب التصغير كلها اللي موجوده في كتاب سيبويه، جاب الباب الفلاني بعد الباب الفلاني لكذا، وجاب الباب بعد الباب الفلاني لأجل كذا، وجاب الباب الفلاني وهكذا. وفي النسب نفس الطريقة، وفي الفاعل نفس الطريقة، وفي الاشتغال نفس الطريقة، وفي أبواب الممنوع من الصرف نفس الطريقة. يعني سلكت كل هذه المسالك بحيث أنني أدافع عن أن سيبويه ليس فيه خلط ولا في مخالفة في ترتيب الأبواب، بل كل ترتيب أبوابه على ما يرام وعلى أحسن ما يكون. أما من ناحية إن بعض العبارات فيها صعوبة، أنا في الحقيقة كما ضربت المثال السابق، عندما تقرأ عبارة في كتاب سيبويه تستطيع أن تستخلص منها المعلومة النحوية بأيسر من شرح الأشمون، بأيسر والله من شرح الأشمون، بل على العكس أنا أستمتع. أنا أقرأ في شرح الأشموني ساعتين دماغي صدع، دماغي وجعني، لكن أقرأ مهما قرأت في كتاب سيبويه الساعات الطوال أستمتع. كما كنت أقول سابقا زمان، كنت أقول أنا عندما أتعب من قراءة علم النحو آتي بلسان العرب. يا سلام، تقرأ في لسان العرب تستمتع في لسان العرب، أو الأصل لسان العرب يطلعني من النحو، يزن في اللغة، حديث في البلاغة، تفسير، تشكيلة بنفس الطريقة اللي صار عليها المبرد في الكتاب الكامل. هم كانوا يألفوا هذه الكتب المجموعة ليه؟ لما عشان تذهب عن الناس الملل. كتاب الأمالي لأبي علي القالي نفس الطريقة، كتاب الأخذ الفريد، كل هذه الكتب ألفت لهذا الغرض. فكتاب سيبويه فيه من هذا الغرض الشيء الكثير، بل على الإنسان، الإنسان يستمتع ولا يمل القراءة فيه. وأنا من الشايف فيه، من الشايف فيه بعض عبارات فيها صعوبة. سهلا أستاذنا، بعد إذن حضرتك، الشيخ أبو موسى صدر له كتاب حديثا اسمه المسكوت عنه في التراث البلاغي، مجلد كبير عند وهبة، يقع في أكثر من 700 صفحة. يقول إن النحاة القدماء وعلماء الأدب القدماء كان لهم الفضل، يعني حببوا الناس في اللغة وحببوا الناس في النحو، لأنهم عرضوا النحو في إطار مضامين غض طرف، في إطار مضامين تعطيك القاعدة من خلال المضمون، من خلال نص شعري، وفي إطار استخدام عربي اللغة، نعم اجتماعي، يعني قالت العرب ويقول العرب، بيربط مش بيجيب الأحكام جفة منفصلة عن منابعها الأصلية. يقول يا أستاذنا، فلما فرغنا النحو وجعلناه قواعد خالية من المضامين، أيوة، هرب منا طلاب العلم، وشكوا بجفاف النحو، وشكوا من جفاف القواعد، لأننا أخذنا القواعد، يعني خلصنا تخليص القواعد من مضامينها الروحية ومن مضامينها الفكرية التي كانت تحببها إلى الناس، وكانت يعني كانت تذهب عنهم الملل كما تقول حضرتك. نعم، وبالنسبة للأبواب، ترتيب أبواب سيبوي، يا سلام، هذا حضرتك لو عمل أفردته، لو أنت أفردت لنا العمل ده في ترتيب أبواب سيبوي، أنت حضرتك بتمزجه بشرح شرح الرماني، يعني مع الشرح، لكن لو جعل في بحيث أو كتيب، وأيضا مع وجوده في كتاب الشرح، يعني لكان شيئا ممتعا، يعني لكان شيئا ممتعا. هو على كل حال الأعمار أقصر من الرغبات، ربنا إذا وإذا كانت النفوس الكبار، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في حضرتك. يعني أنا كنت فكرت إن مثلا أعمل كتاب في النقود الموجهة لسيبوي، ودافع عن سيبوي، حتى تكون خلاصة مطروقة ومعروفة، لكن طبعا ما فيش وقت للعمل. ربنا سبحانه وتعالى يزيدك حبا لسيبويه، ويزيدك حبا لهذه اللغة الشريفة، وتبقى معها وتقول نقول دائما مع حضرتك، فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك القبر. أيوة، خفف دائما عنك. حب خفف لا دائما حب العمل يغري بالعمل. فيا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك القبر. احنا عايزين لقاء كمان غير كده والله. لا احنا مع استاذنا، انا ما مللت والله، انا في شوق ومستمتع جدا طبعا، انا في شوق، بس عشان فاضل له يعني هيسافر، يعني على كل حال، على كل حال، يعني هو لقاء ممتع، احنا لنا يعني الشرف. استاذنا، انا وانا في السعوديه، انا كنت في جامعه ام القرى، وقابلت هناك استاذا كان في جامعة الرياض، في جامعة سعود، في الملك سعود في الرياض، واللي هو اسمه عوض بن حمد القوزي، أنا مش عارف هو توفي قريبا، توفي العام الماضي تقريبا. نعم، له التعليق على كتاب سيبويه، التعليق على كتاب سيبويه، يعني رأي حضرتك إيه في التعليق؟ هل هي شرح لكتاب سيبويه؟ ولا إيه؟ هو على كل حال، إيه كتاب سيبويه، هو على كل حال أنا لم أرى. نعم، لكن أنا أقول أن مثلا تعليقة أبو علي الفارسي، نعم، يعني يبدو والله أعلم، وإن كنت لم أرى، أنها يعني مقتطفات على نظام مقتطفات الأخفش، ربما يكون هذا يعني يعني نقاط فقط، وليست كشرح مكتمل. نعم، كشرح السيرافي، نعم، أو كشرح الرماني أو شيء من هذا القبيل، يعني ليست كشرح للكتاب كله، إنما مقتطف. وقيل بحق الكتاب أنه عنده تحقيق، عمل تحقيق للكتاب لشرح الكتاب السيرافي، ولكنه لم يخرج. والله كان هذا الأستاذ، أنا قعدت معه مرة في في في ندوة مثل هذه، دكتور عوض بن حمد القوزي هذا، لأن أخوه كان اسمه بلغيث بن حمد القوزي، وكان صديقا يعني. سعودي؟ سعودي، أيوة. نعم، فهذا الرجل كان يحب سيبويه حبا جما، وأنا التزات إذني إن أنا بتعارك مع أخواننا بتوع قسم أصول بقسم اللغويات في كل جلسة نجلس فيها مع سيبوي وأقول لهم كتاب سيبوي صعب على الأساتذة، فهلا قربناه للجيل. هو على كل حال ما رأي حضرتك في تقريب كتاب سيبوي؟ من وسائل كتاب سيبوي أنجع وسيلة هي تدريسه، تدريس الكتاب، تدريس الكتاب. إنما الكلام النظري هذا، أيوة، الكلام النظري ده هو الإنسان بيسمعه ولكن ما بيطبقوش على أرض الواقع، على أرض الواقع فيبقى صداه يعني ضعيف شوية. لكن تدريسه وأن الكتاب أن الإنسان يعيشه، وأنا لما كنت اخترت زمان في المدينة أنني أدرس الكتاب، أنني أدرس الكتاب يعني على مع العلم بأن معلوماتي عن كتاب سيبوي أيامها يمكن كانت 50% ولا أي حاجة من معلومات الآن. صح لكن تدريسه، لكن ما فيش فرصة أو المشرعين في المناهج يعني هو مثلا لما يجي يقرروا في الدراسات العليا من أول الكتاب على سنة أولى لغاية صفحة 56 ضايع منهم 12 صفحة في الأول، في أول الكتاب يعني كل الحكاية بقى كم 45 صفحة. هل هذا مقرر نحو؟ لا، ده كل هذا المقرر المطلوب منه أن يوقف الطالب أو الباحث على كتاب سيبوي وكيف يعالج. ولذلك أنا لما كنت في اجتماع مرة، في الاجتماع اللي عقدوه في قسم اللغويات، ما أعرفش إن حضرتك كنت موجودة، لا، لما كنت بقول أن كتاب سيب، أن كتاب سيب لما الدكتور عادل الطنطاوي عرض ومن ضمن ما عرضه حاجة اسمها منهج كتاب سيبوي، فأنا ظننت أن في مادة اسمها منهج كتاب سيبوي، فردت علي الأخت الجلسة اللي كانت بجواري قالت لا ده مفردة من المفردات المنهج اللي معاها يعني، واخد بالك؟ فقلت أنا يعني لا يمكن أنني أدرس كتاب سيبوي دون أنني أعرف منهج كتاب سيبوي، فاعترضوا علي طبعا قدامك الإخوان وخاصة الدكتور جابر برواجة لما بيعترض بيقول آه ممكن تدرس كتاب سيبوي بدون معرفة منهجه ازاي. حتى انا قلت عبارة يعني استفزتهم شوية لما كنت بقول والله يجمعوا لي كل اساتذة اللغويات في جامعة الازهر ويقولوا لي كيف يدرس كتاب سيبوي من غير معرفة منهجه. قال لي انت بتتحدانا؟ لا مش بتحدى. كان ردي كان موجود مع حضرتك، كان موجود جندية، كان موجود وين؟ انا كنت موجود مع بجوار حضرتك، دكتور خالد مدني، كنت موجود على ايد حضرتك، كنت موجود بجوار حضرتك في الجلسه دي. انا كنت فاصل بين الرجال والنساء. بس ما اعرفش انا كنت ايه، حاجز حصينه يا استاذ. فحتى لما كانت الاخت اللي كانت على شمالي وبعدين بتقول لي ازيك يا فلان، فقمت قلت لها انت من كليه البنات في المنصوره، انا عارفه اسمي، قالت لي انا من كليه البنات في الزقازيق او حاجه زي كده. استاذنا تنصحنا بايه في قراءه كتاب سيبوي؟ نصيحه لحضرتك توجهها لنا واحنا بنقرا، احنا جلستنا الاحد بعد صلاه الظهر يوميا، وطبعا قد ربما يصيبنا الملل، فنحن بشر من البشر ربما يصيبنا الملل. القراءه على مهل، القراءه على مهل، على مهل اول حاجه، القراءه على مهل، ان الانسان يقرأ على مهل ويقرأ كله، ويقرأ كله، واخد بالك؟ ويعاود قراءته، مش مره واحده وانتهيني، لا، ويعاود قراءته، لان طبعا يعني اذا كنت انا قرأت اكثر من مره ومع ذلك عندما أقرأ فيه يظهر لي جديد. نعم. وأنا قلت منذ لحظات لما باجي أكتب النص بيظهر لي أشياء ما ظهرت ليش عند القراءة. ظهرت لي عند الكتابة. وبعدين أنا حتى لما بكتب النص يعني من الأشياء اللي أنا رديت بها على الجماعة اللي بيقولوا إن الكتاب ما فيش شيء ترتيب للأبواب ولا منهج ولا أي شيء، قلت لهم هل الإحالات اللي فيه في إحالة منهم كذبت؟ يعني رحت لقيت الإحالة أحالة على مكان ورحت ما لقيتش المعلومة موجودة في نفس المكان، ده أكبر دليل، ده أكبر دليل على على على صدق الترتيب. عنده تصور كامل للموضوع، عنده تصور كامل. لما يجي مثلا وهي إحالة وحيدة لم يذكرها إلا في الجزء الثالث في الكتاب، يقول ذكرت هذه المسألة في الكراسة التي تليها، لأنه كان عندهم النظام نظام الكراريس مش نظام الملازم ولا بتاع، من في الكراسة التي تليها على متأخر يعني. وبعدين أنا من باب التيسير عند كل إحالة، عند كل إحالة، لأن الكتاب مش مكتوب كجملة واحدة، لا ده الكتاب مكتوب على نصوص مفرقة، أقول له انظر النص الفلاني، يعني أقول له انظر النص الفلاني، بحيث أن يبقى عنده فهرس قبل ما يجي الفهرس، عنده فهرس قبل ما يجي الفهرس. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، في شيء كنت بعتبره سر من أسرار التحقيق في هذا الكتاب، لكن الآن أنتم شهود علي عندما أبيح بهذا السر. أنا قلت منذ لحظات إن أنا عامل فيه طريقة بحيث إن أنت لما يجي الكتاب ينطبع ويطبع غيري ما يبقاش يغير بقى في الإيه في الطباعة وبتاع والصفحات اتغيرت. استخدمت في الكتاب هامش مسلسل واحد، في الكتاب كله من أول واحد لحد من أول واحد. أنا الوقت أنا الوقت وصلت عند رقم الهامش يعني 32500 كتب. يا الله الله اثنين وثلاثين ألف هامش. أظن يا أستاذ الرقم ده عشان تكتبه فوق عايز ربع سطر لوحده. لحظة عالجتها والله. اتفضل واخدلك. أنا كتبت في منهج التحقيق كل شيء ما أحتاجه، بحيث استخدمت هذا الرقم المسلسل في الإحالات، فبدلا من أن أقول أحيل على الباب الفلاني أقول له انظر ما بإزاءها مش كذا، ما بإزاءها مش كذا، يعني عندها مش مثلا ألف يروح يشوف. أنا بحيله على الهامش، الهامش الألف مكتوب فين زي ما بيقول الدكتور لما ما لا ولا برقم الصفحات، هيرجع لرقم الهامش. أنا برقمش الصفحات ليه؟ لأن الهامش هيدل على ترتيب الإيه الكتاب. شيخ الشيخ شاكر رحمه الله، في حاجه الحاجه الثانيه ما كمل الفكره معلش لو سمحتني. استخدمت الاحالات الهوامش في الاحالات واستخدمت الفهرسه للموضوعات في الاحالات. لما اجي افهرس الباب بعد ما اخلصه اقول له الحاجه الفلانيه بإزائها مش كده، يبقى هو يا راجل هذا. هتقول لي بقى الهامش لما تيجي تكتبه فوق صح خمس ارقام كتبته في الهامش تحت ما فيش فيها مشكلة لأن ده هامش. أي نعم. أخبرك. فقلت أنا مكتبش الرقم كله فوق، أكتب الرقم الأحاد والعشرات الآلاف والمئات والعشرات لا، وبعد كل عقد من العقود أكمل الرقم فوق. يا سلام. أكمل الرقم فوق، يبقى أكتب مثلا 1001 1002 1000 لحد 1009 ما شاء الله، وبعدين أروح أكمل الرقم هيجي مرة واحدة هياخد سنتي مثلا. نعم. بدل ما يبقى 10 سنتي ربنا يبارك. يبقى إذا لكن في الهامش تحت موجود الرقم كاملا، ربنا يبارك، موجود الرقم كاملا فوق. نعم. أرقام الأحاد والعشرات دي مش طريقة تيسير، طريقة يصير يعني وعجبان ربنا يبارك. لأن شرح الرماني يعني قلت دايما هذا الشرح أنا مش ضامن إنني يعني أكمله أو إن شاء الله تتم أستاذنا على خير وتكمله لأنه بيأخذ وتكتب غيره وتمتع الناس إن شاء الله وتنشر الله. فيش حد من الشباب عنده استفسار ولا سؤال ولا أي حاجة أستاذنا بالنسبة لترتيب الأبواب؟ نعم. الرماني توفي، الرماني توفي 384 الفارسي 377 الفارسي 377 يعني كان متعاصرين 84 السيراق في 368 الثلاثة متواصلين. كان عينه عينه التحاسد والتباغض. تفضل يا استاذنا الدكتور خالد حمام الكلمة. انا كنت والله بالظروف يعني منعت كنت حريص. دكتور خالد المدني رئيس القسم رئيس قسم اللغويات هنا. هو كان حريص انه يجي لحضرتك بدري لكن كان عنده ظروف في منعت من حضرتك. بارك الله فيك. والله يعني انا طبعا اشفقت عليكم وعلى نفسي. بارك الله يا استاذ ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك. هل هذه المقوله استاذ الفاضل يعني صحيحه؟ يقول يقال ان كتاب سيبويه قران نحو بمعنى انه يعني هل يعني انه انه يقصد يعني من وجه يعني انا قلت ان في وجه شبه بين كتاب سيبويه مع الفارق طبعا طبعا اللي ذكره من الاستاذ الدكتور. نعم لكن قلت أنا لا أحب إطلاق هذه العبارة على كتاب سيبويه مهما بلغ ولا على أي كتاب آخر لأن استأثر بها الكتاب المقدس كتاب الإسلام فلا أحب أن ينازع. يمكن الإضافة يعني تميز بعض الشيء قرآن النحو يعني الإضافة تميز بعض الشيء يعني. على كل حال أنا في استخدام كلمة قرآن اللفظ المشترك صحيح اللفظ المشترك حتى الشاطين يقولوا وترددوه يزداد فيه بلمون. ماشي على كل حال هي وجهة نظر. نعم. قد يراها بعض يعني البعض أنها يعني وجه الشبه بحل المسألة وبيجملها شوية. شيء آخر رأي الروماني التي لم تتكرر أو لم تكسر في كتب المحال المتأخرين أليست جديرة بالدراسة؟ يعني لأنه ظلم في هذا الأمر. نعم. آراء الروماني الذي ظلم كثيرا يعني بعدم تكون موضوعا للبحث يعني ممكن يبقى هذا موضوع للبحث. هو على كل حال أكيد تعقيده الروماني له كتب كثيرة. نعم. حصرها صاحب إنباهي الرواه في 103 كتاب ما بين نحو وعلم نفس ومنطق وفلسفة وعلوم اجتماع وكل شيء وحتى أنا أسندت بعض الأشياء قلت هل له معارف بالعلوم الرياضية لأنه له تعريف للزوايا وتعريف للخطوط المستقيمة وتعريف لكذا وكذا لكن قلت يمكن هذه من المعارف العامة لا ترقى إلى حد التخصص ولا أي شيء من هذا القبيل. فلكن الروماني طبعا موجود الحمد لله موجود شرح كتاب سيبويه كاملا الآن. شرح كتاب سيبويه موجود له قطعة من كتاب من شرح الأصول لابن السراج موجود له قطعة من كتاب في التفسير اسمه جامع البيان في علم القرآن وحتى قيل طبري على اسم الطبري يعني اسمه علي اللي أنا للصاحب ابن عباد فقيل للصاحب ابن عباد هل لا تصنف تفسيرا فقال وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئا. يا سلام. له قطعة في 150 ورقة موجودة في مجمع في تفسير ايه يا استاذنا نه. والله لا قرأت ان له مخطوطة في تفسير جزء عمه. لا هي قرأت وأنا أقرأ كتابه له كتاب في البلاغ عندنا اسمه إنه النكت في إعجاز القرآن في إعجاز القرآن المحقق أيوه المحقق وهو يحقق هذه ثلاث رسائل في إعجاز القرآن نعم في كتاب منه ثلاث رسائل في إعجاز القرآن المحقق وهو يحقق الرسالة ذكر في الهامش أن له مخطوطة عن تفسير في تفسير جزء عامة في المكتبة التيمورية بدار الفتوح. جايز ممكن أيوة. لا اللي أنا كنت تعرف بسورة إبراهيم بسورة إبراهيم نعم بسورة إبراهيم يعني قالوا 150 ورقة أنا ما رأتوش الحقيقة نعم. ما رأتوش الحقيقة بس أنا هو طول الموضوعات العناوين الورق الكتابية ده مش ممكن يكون راجع لأنه طبعا ده علم نعم كان هذا العلم علما جديدا وسيبويه لم يكن عربيا فده ادى الى طول العنوان نفسه يعني انت عايز تجيب اسباب للطول لا يعني انا عايز اقول ليست هذه اسباب الطول لان يعني ما ظهرش فيه ان اللكنة الفارسية لا تأثير عليه في الكتاب فهيجي التأثير عليه في العنوان اللي هو اللوحة الاولى في الموضوع ما يجيش في الأول كده يعني ممكن يجي في ثنايا الكتاب لكن أنا عايز أقول إن سيبويه كان بيحاول أن ولذلك أن معظم عناوينه تتضمن بعض الأحكام. أنا قلت إن المفروض العنوان لما بكلم سيبوي لما بقول إن المفروض العنوان يخلص لذات الموضوع لذات الموضوع، ثم تأتي الأحكام من عوارض الذات فتأتي في التفصيلات بقى يعني. لكن سيبوي كان بيلجأ لأجل إيضاح الموضوع أو لبيان الموضوع أو لإطفاء صيغة الوضوح على الموضوع أنه يأتي بالأحكام، يأتي بالأحكام رغبة منه في زيادة الإيضاح. ما كانش نتيجة للناحية الفارسية لأنه هو حتى عقد بعض الأبواب في اللغة الفارسية، مش في اللغة الفارسية، لا في النسخ في اللغة الفارسية ولا شاف في الفارسية بعض الأحكام بعض أبواب قليلة. ومن هذا علم سيدي في بداية سلم قواعد لعلم النحو قد يكون من الراجع أن الناس في هذه الفترة لم يكونوا يعلمون قواعد النحو بالطريقة التي فهمها الناس من بعدين. شوف أنا قلت مرة زمان قلتها يمكن كنا حوالي 40 سنة العبارة دي، لما كنت بقول أن كتاب سيبويه لعظمه ولتضمنه جميع أحكام النحو، جميع أحكام النحو، بل كتب المتأخرين لم تستوعب الأحكام اللي موجودة في كتاب سيبويه، أنه هو يعتبر من الأعمدة الأساسية لتحقيق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا هيئ هذا الرجل، هيئ هذا الكتاب، هيئ هذا الرجل أن يجري على لسانه هذا الكتاب ليجمع النحو كله. وبعدين بقول لك سألني سائل من فترة طويلة جدا وقال لي هل النحو اللي موجود في كتاب في كتب المتأخرين موجود في كتاب سيبويه؟ قلت له وزيادة، يعني في زيادة في كتاب سيبويه لم تتناول عند المتأخرين. هل هذا كتب فيه أحد يا أستاذ؟ نعم نهائياً، يعني جزئيات بسيطة، كما أنه هو نفسه عنده بعض الأشياء ما جاتش في جات عند المتأخرين ولا جاتش عنده. على سبيل المثال كالتفصيلات والتقعيدات والتنظيمات والتقديم والتأخير والترتيب وهكذا. إنما سيبويه ربما يكون ما عندوش هذه الناحية شوية، بعض الشيء لأن منهجه مختلف، فعشان كده تجد بعض أشياء موجودة عند سيبويه وليست موجودة عند المتأخرين. نعم لا أنا ما أذكرش الآن مثال معين، لكن أقول إنها من الجزئيات اليسيرة، من الجزئيات اليسيرة. يعني مثلا كان أحد الإخوة سألني سؤال كان مهم إن شاء الله نسيت إن أنا أرد عليه، لما كان بيقول إن هو بيذكر بعض الأشياء من أبواب في غير مواضيع. أيوه نعم. ده كان سؤال مهم. هو ليس الأمر كذلك، ليس هو ما يذكرهاش في غير مواضعه لذات أنها من الموضوع الفلاني، بل أن الموضوع اللي هو بيتكلم فيه محتاج إليها، جر إليها، سواء كان الانجرار إليها بطريق يعني آكد بنسبة كبيرة أو على الأقل يعني بنسبة قليلة. المهم هو لم ولذلك الشيخ عظيمي لما ضرب مثال وقال أن ذكر حكم يتعلق بإذن وأنا ظللت أظن أن هذا موضوع مثلا موجود من عصر المضارع ولا شيء من هذا في الأبواب المطروقة وما وجدتش هنا، وجدت موجود في باب آخر عرفت، فعرفت فالشيخ عظام اللي بيقول فبيقول فعرفت أن الإنسان لا يستطيع أن يقول أن المعلومة الفلانية مش في كتاب سيبويه، يا سلام، لأنها من الممكن تكون موجودة في غير بابها. بس جاءت لغير في غير بابها لعلة، يعني لعلة ولا جاءت اعتباطا ولا جاءت جزافا؟ لا، ما هو لو جاءت اعتباطا تبقى مشكلة. نعم، هي زي يقوي رأي الناقدين. لا لا هي جاءت لعلة سواء كانت وقد تكررت. ولذلك الشيخ محمود شاكر كان ينصح طلاب العلم ألا يرجعوا إلى المراجع رجوع الباحث الذي يبحث عن شيء ثم يترك المراجع وينصرف. أن يرجع إلى المرجع يقرأ المرجع كاملا. يقول أنا من مذهبه في الحياة أن يقرأ كتب العلم كاملا. لأنه إذا قرأ الكتاب كاملا عرف اللي في موضعه واللي في غير موضعه. وبعدين يعني مثلا من, من, من, من الباب اللي حضرتك ذكرته من الباب يعني مثلا الباب الثالث في كتاب سيبويه تحت عنوان هذا باب المسند والمسند إليه. ممكن واحد عندما ينظر إلى هذا الباب يقول أنه دخل باب من الباب لا لا هو طبعا بيتكلم عن باب المسند والمسند إليه باعتبار أن المسند والمسند إليه والفعل والفاعل والمبتدا والخبر كلها من المشتركات اللفظية التي تعبر عن مضمون واحد. فيقول المسند والمسند إليه ومثل لها مثلا المسند إليه اللي هو مثلا المبتدا والفاعل وهكذا نفس الطريق يعني ما اختلف. وبعدين انا قلت مره قبل كده ان العلوم يعاون بعضها بعضا. يعني انت لما تيجي مثلا في علم النحو وتجد ان مثلا انا قلت الباب الاول باب انواع الكلمه هل هذا بحث نحوي؟ لا ده بحث لغوي. لما تيجي مثلا في اول باب نائب الفاعل ويتكلم هناك عندما يحتاج الى رفع الفاعل رفع المفعول نضم اول الفعل ونكسر قبل اخر او نفتح وبتاع وحاجه زي كده دي من مباحث علم الايه الصرف يا اما مباحث علم الصرف يا اما مباحث علم اللغه تدخل في ابحث الفعل نفسه بلاغه مثلا لما يجي مثلا في لما يجي في البلاغ ويقول لك مثلا في البيان في البيان خروج الكلام عن التاريخ الأصلية أو مثلا أحوال المسلم والمسلم إليه مش مبنية على على على النحو. يعني مش يقول لك علم المعاني مبني في معظمه على النحو وعلم البيان مبني في معظمه على علم اللغة على علم اللغة. يبقى إذن العلوم يعاون بعضها بعضا. وإحنا ضربنا أمثلة لما كنا بنقول المقدمات النحوية مش بنقول الصلاة والطهارة مش مستفدنا من الناحية الشرعية استفدنا من الناحية الشرعية. يبقى العلوم يعاون لأنها كلها من وادي واحد كلها من وادي كلها بتخدم هدف معين أصول الفقه وأصول النحو وأصول الفقه. وهو استنى مثلا يعني أنا مثلا لما نيجي نقول في علم النحو لما يجي جمال الدين الأسنوي خد بالك كوكب الدر لا الكواكب الدرية كوكب الدر الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على الأصول النحوية ما هو بنى الفروع الفقهية على الأصول النحوية. لما يجي مثلا الفقهاء يتكلموا في الطلاق أو يتكلموا في القراءة ويتكلموا مثلا في الشفعة ويتكلموا في الحاجات دي ويبنوها على القواعد النحوية إن كان كذا يبقى كذا وإن كان كذا يبقى طبقتين وإن كان كذا وبالاستثناء كل ده مش مبنى على القواعد النحوية أحكام الاستثناء نعم. هل يحتاج دارس النحو او دارس النحو عموما الى دراسه علم المنطق؟ وهل دراسه علم المنطق تعين في فهم النحو خصوصا لما نيجي نخش نبص على المخطوطات عموما اللي احنا دلوقتي الباحثين بيشتغلوا فيها تلاقي متاثرين بالمنطق؟ هل علم المنطق يساعد في فهم علم النحو؟ وهل سيبويه اسلوبه كان فيه منطق؟ طيب الجزئية الأولى هل نحن محتاجون في دراسة علم النحو إلى دراسة المنطق؟ بقدر يسير جدا. إيه القدر اليسير المطلوب؟ أنك لما عندما يمر بك مصطلح منطقي تبقى لازم تكون عارف المصطلح المنطقي ده هو من خلال مصطلحات المنطق. يعني لما نيجي نقول وبخاصة ده موجود في كتب المتأخرين من النحاة، لما يجي يقولوا مثلا هذا جنس يبقى لابد أن تعرف الجنس، هذا فصل لابد أن تعرف الفصل، هذه خاصة. لا أنا عندنا حاجة مثلا في المنطق اسمها الكليات الخمسة، الجنس والفصل والخاصة والعرض العام. نعم الكليات الخمسة ده ايه؟ منها ثلاثة بنحتاجهم في التعريف، الجنس والفصل اللي هو الحاد، النوع ده المعرف، النوع ده الشيء اللي بنعرفه، يعني عند الشيء المعرف هو اسم نوع، لكن اللي بيدخل في التعريف الجنس والفصل والخاص، إنما العرض العام ما بيدخلش في التعريف لأنه لا يفصل شيء من شيء، لا يميز بين شيء وشيء. نعم يبقى إذا منطقة النعم، يعني مثلا في المخطوطات يقول فين قلت كذا قلت كذا، الأسلوب الافتراضي ده لا، الأسلوب ده كذا ولا سلمة كذا كان، لا الأسلوب ده ما يحتاجش منطق. طب الروماني الأسلوب ده ما يحتاجش منطق، أنا قلت المحتاج إليه في المنطق هو عندما يمر بك مصطلح منطقي، لما عندما يقول هذا جنس هذا فصل هذا حد، يبقى لازم تعرف هذه المصطلحات. ده يدخل تحت الثقافة العامة. ما نقول لك يدخل تحت، بس أنا عايز أقول حاجة، يعني إحنا لما بنيجي ندرس النحو مثلا ونعرض لبعض المصطلحات المنطقية كضرورة في الأسلوب الكتابي اللي بنعالجه، واخد بالك، نجد الطلاب اللي هم متأخرين تخرجوا حديثا أو قريب اللي ما درسوش منطق، اللي هم كانوا مثلا من القسم العلمي قسم العلمي أو من القسم الأدبي حتى ما درسوش منطق، بيبقى نجد فيها صعوبة. هل أنت درست؟ هذا باحث أهو، هذا باحث بقاله 10 سنين، ده مدرس مساعد بقاله مثلا على 10 سنين، 10 سنين متخرج ومع ذلك ما درسش منطق. نعم ما درسش منطق، فالإنسان بيجد في صعوبة في الإيه؟ كل جيل المعاصر ده ما درسش منطق. أيام ما درس لنا في الأزهر يا أستاذ، إنما إحنا من بعد ما درس لنا في الثانوية مرحلة الثانوية الأزهرية لم يدرس لنا حتى لا في الجامعة. أنا درست كنا بندرسوه في كلية اللغة العربية، في كلية اللغة العربية كان مدرس لنا الدكتور عوض الله حجازي، كان اسمه الشيخ عوض الله حجازي، درس لنا كلية اللي هو كلية دراسة إسلامية بنين هناك، كان عميد كلية وصل الدين القاهرة. لا هو على كل الروماني وصلنا الروماني اللي حضرتك شرح سيدي حتى يوصل الفكرة بأسهل طريقة، استخدم المنطق لكن استخدامه للمنطق وإن كان أعمق شوية من كتاب سيبويه، لكن استخدامه للمنطق كوسيلة إيضاح للنحو، كوسيلة إيضاح للنحو، يعني مش بيتكلم عن المنطق ويدخلك في المنطق وتشريبات المنطق لا مفيش، يعني لما يجي يقول مثلا على بعض المسائل النحوية فيها تسعة أوجه، عشان لما يجي يحصر لك التسعة أوجه يوم ما يجيب لكش التسعة كده كل واحدة كيفما اتفق، يبقى ما فيش رابطة تربط كل واحدة بما يجاورها، لا يجيب لك إذا كان عنده مسألتين ثلاثة يجمعهم جامع يجيبهم جنب بعض، أليست هذه وسيلة من وسائل الإيضاح؟ يبقى إذن هذه طريقة استخدم المنطق. وبعدين عايز أقول حاجة، المنطق عبارة عن فكر عقلي عربي إسلامي، تطور للعقلية الإسلامية العربية، مش المنطق الأرسطي، مش المنطق الأرسطي هو اللي جاب لنا ده كله، لا بل هو عبارة عن التطور العقلي العام، الثقافة الإسلامية. وانت لما تيجي تقرأ في تفسير القرآن مش مثلا بيخطر على بالك أشياء في بداية الأمر تظنها مستحيلة؟ ما هو ده نتيجة للتفكير العقلي. وبعدين زي ما بيقول أحد علماء المنطق أبو سليمان المنطقي كان معاصر للروماني مثلا، واخد بالك، ويقول لك المنطق ما هو إلا نحو عربي، والنحو العربي ما هو إلا منطق عرفي مسلوخ من المنطق. يعني الحكاية المناظرة المناظرة متى بن يونس ومتى بن يونس والسيراف ولما والرماني حكى هذه رائعة يا أستاذ الكتاب اللي بتاعه المؤنسة الكتاب اللي بتاعه المؤنسة سيبوا يستبدل في أسلوبه لا لا ما انا بقول لك وان هو ده سبب غموض وضعه لا لا لا لا ما فيش ما فيش منطق تسبب في غموض كتاب سيبويه بس ده المنطق بالنسبه ل يعني مطلع على كتاب سيبويه ومطلع على كتاب دلال الاعجاز لعبد القاهر اسلوب الدراسه النحويه نفسه تشعر ان في روح النحو نفسها بخلاف الكتب المتاخرين الدنيا كلها قواعد قواعد حتى في البلاغه طب ما هو ده شأن العلوم المتأخرة زي ما قال الدكتور الآن من شوية حتى كتاب اللي سيبوه مثلا اللي بيجي يعرف في باب معين كأنه مثلا بصدد طلاب بيدرس لهم يقول لهم الباب ده بينشأ عن طريق كذا حتى طول العناوين كأنه يشرح الطلاب مثلا الباب ده بينشأ عن طريق كذا وبينشأ عن طريق كذا فكل أنا أقصد ليه لماذا لا يهتم المتأخرون بدراسة النحو كروح النحو نفسها كما فعل سيبويه يعني يعني اللي أنا أريد أن أقوله إن سيبوي لم يستخدم المنطق كمنطق ولكن جرى على لسانه على أنه نوع من التطور العقل العربي الإسلامي العام لكن الرماني ممكن يكون استخدم المنطق أكثر من سيبوي بدليل إننا لو أتينا نحصر التعاريف اللي هي التعاريف اللي بنقول عليها الحدود المنطقية وبالمناسبة الرماني كان له كتيب صغير كده اسمه الحدود في النحو يعني في حدود 10 ورقات في حدود 10 ورقات واخد بالك يعني بالإضافة إلى الحدود الأبدة حدود الرماني حدود أنا كنت أريد أن تحقيق شفر الحدود حتى الرماني كان يعرف قبل تأليفه لشرح كتاب سيبويه كان يقال عنه أنه اسمه صاحب الحدود حتى أحد الناس لما كان يجي يذمه اللي هو البديهي يقول ما رأيت أحدا أعرى من الفضائل كلها ولا أشد ادعاء لها كلها من صاحب الحدود بقى بالله عليه إن هذا النقد ما يحملش كذبه يعني فيه واحد ما رأيت على سني وتجوالي ومناقشة بعض العلماء حتى قال النحويون ليس نحوه في النحو نحوانا وليس والبلاغيون ليس وليس فنه في المنطق يعني أشبه بشهادة أبو علي الفارسي بقى بالله عليه يعني أنت لما تيجي تقرأ في الرماني ما تلقاه أعرى من الفضائل مفيش أي ولا أشد ادعاء مفيش خير خالص يا راجل حرام عليك الدنيا بايظة من زمان يا أستاذ تجوحة في الخير الدنيا بايظة من زمان حتى بيضحك الناس نعم مما لفتني يا أستاذنا في الرماني أنه كان كان كان يفرح شديد الفرح بنسبته إلى شيخه الإخشيدي فكان يقول علي بن عيسى الإخشيدي إذا طرق باب أحد يقول من يقول علي بن عيسى الإخشيدي نسبة إلى شيخه ابن الإخشيد الذي لم يعلمه شيئا وإنما علمه علم الكلام علمه الاعتزال علمه الاعتزال حقيقة يعني نحن سعدنا سعدنا وشرفنا وتعبنا الشيخ العلامة كثيرا جدا جدا هو شيء كده بالنسبة للرماني حضرتك قلت انه غير العناوين من الابواب بتاعت كتاب سيبويه مثلا من التعظيم والمدح الى المدح والتعظيم قد يكون ذلك مثلا لان المدح مقدمة للتعظيم يعني المدح يكون للتعظيم على فرض لا هو قال التعظيم والمدح على فرض يا اخي الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا على فرض مجرد بس اجتهاد الجماعه بتقول البلاغه يقولون النكات لا تتداخل يعني ما فيش مانع عندنا يكون عندنا اكثر من سبب واحد من غيره فانت رايت هذا التعليل انا رايت اخر واثراء العلوم بهذه الطريقه لو كنا كلنا بنفكر بتفكير واحد يبقى العلم لا يتقدم يبقى ما فيش مشكله ربما انا ذكرت هذه ذكرت هذه لأن لفتت نظري أوي أن المدح والتعظيم والتعظيم والمدح والوقوف على الحاء والكلام ده كله، لأن طبعا يا سادة في نهاية هذه الجلسة الطيبة اتفضل اتفضل سعادة الدكتور. نعم. ما نصيب الحديث في كتاب سيبويه؟ يعني على كل حال نصيب الحديث في كتاب سيبويه قليل، نصيب الحديث في كتاب سيبويه حتى لما حصروا نعم لما حصروا الأحاديث اللي موجودة في كتاب سيبويه لم تتجاوز 10-15 حديث، 10-15 حديث، وطبعا بيرجعون السبب بأن الأحاديث كان فيها رواية بالمعنى وشيء من هذا القبيل، أخذ بالك، لكن لا يمنع هذا إن طبعا جاء المتأخرون وعلى يد ابن مالك عندما زاد في الاستشهاد بالحديث وكذا وكذا وابو حيان والناس دي والمتأخرين كذا، يعني المهم أن وجهات النظر بتختلف، يعني مثلا من سيطر عليه رواية الأحاديث بالمعنى وأن هذه ممكنة تحرج من رواية أو الاستشهاد، وبعدين هم لما يتحرجوا من رواية الحديث في بناء الأحكام عليها، في بناء الأحكام عليها، والجماعة اللي تسامحوا في الاستشهاد بالحديث موسى الاستشهاد في البناء، في بناء القاعدة على تأسيس قاعدة، مش لتأسيس قاعدة وإنما لتأييد قاعدة، يعني جاءت القاعدة مؤيدة بشاهد شعري أو بشاهد نثري من كلام العرب ما فيش فيه كلام، ثم أيدها رواية من روايات الحديث ما فيش مشكلة، لكن أن تبنى القاعدة أساسا على حديث ربما هي هذه اللي فيها توقف عند بعض الناس. طبعا استأذنكم دكتور جمال، استأذنكم في القسم بس عشان صلاة الظهر أدركتنا صلاة العصر، ما صليناش الظهر أدركتنا صلاة العصر، والأستاذ مصائب واحنا عرقنا بما فيه فيعني انا في القسم من انا احب ان يستفسر عن انا سعيد والله بهذا اللقاء، والله يا استاذنا هذا يوم عيد عندي والله، يعني فرح شديد، هو حقق املا كان في نفسي، لاني انا قلت يعني انني يهمني ان يخرج من لساني بعض الاشياء التي عرفتها، يعني ما تظلش حديثة في صدري، ولذلك أنا سعدت لما كنت بروح القاهرة مع الدكتور جمال واخد بالك، وكان يعني بدرس هناك وكنت سعيد ورغم أن ما كنت بأعانيه. أسأل الله أن تتكرر يا أستاذنا هذه الزيارة ونحن سعداء بهذا اللقاء، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.